السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذه خلاص ناخذ الجديدة، ولا أخذنا الجديدة. رضي الله عنك. راضي شيء؟ ها تساكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه الدورة إن شاء الله عز وجل نتناول فيها ما يتعلق بفقه العبادات من كتاب تنبيه الفقيه وتفقيه النبيه، وهو يعني مقرر يحرص على تبسيط الفقه وتيسيره وتقريبه إن شاء الله تعالى. وستكون هذه الدورة بإذن الله عز وجل الشرح فيها جار على القول الراجح، على القول إيش الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولن نتوسع كثيرا في ذكر الخلاف والأدلة، وإن كان من الأهداف في هذه الدورة بعض المسائل الفقهية ربما نستطرد فيها استطرادا يسيرا لأهداف تتجاوز فقط تتجاوز هدف يعني معرفة المسألة الفقهية، إلى أهداف تأتي في حينها إن شاء الله تعالى. وفقه العبادات هذا أيها الإخوة الكرام هو أحد أرباع الفقه الأربعة. الفقه أربعة أرباع، الفقه أربعة أرباع، وهذا مهم جدا أن يدركه طالب العلم، وهو التصور الإجمالي لخارطة العلم. فعلم الفقه أربعة أرباع. الربع الأول هو ربع العبادات، والربع الثاني هو ربع المعاملات، هذا موجود عندكم في صفحة ثلاثة. والربع الثالث هو إيش؟ فقه الأسرة، ما يتعلق بالنكاح والطلاق والخلع وما إلى ذلك. الأول فقه العبادات، يشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج. والربع الثاني فقه المعاملات، ويشمل ما يتعلق بالمعاملات المالية كالبيع والإجارة والقرض والجعالة وغير ذلك والرهن. وأما الثالث فهو فقه الأسرة، ما يتعلق باجتماع الأسرة بالنكاح وما يتعلق به من أحكام والكلام عن الخطبة ونحو ذلك، وكذلك ما يتعلق بالفراق من طلاق وخلع وظهار وإيلاء وغير ذلك. وأما الربع الرابع فهو الكلام عن إيش؟ الجنايات، ربع الجنايات، ويتكلم فيه الفقهاء عن ما يتعلق بالقتل، الجناية على الإنسان، سواء كانت جناية على نفسه بالقتل فيتكلمون عن أنواع القتل، العمد وشبه العمد والخطأ، وكذلك ما يتعلق بالدية، وكذلك ما يتعلق بالجناية على ما دون النفس بالجراحات وقطع الأعضاء، كذلك ما يتعلق بما يجب على ما يجب في المعاصي، والواجب في المعصية إن كان فيها حد هو الحد، فيتكلمون عن أحكام الحدود كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد قطاع الطريق. ثم يتكلمون أيضا عن ما لا حد فيه، فإن كان فيه كفارة وجبت الكفارة، وإلا فيجب فيه التعزير، التعزير وهو التأديب. وكذلك يتكلمون عما يتعلق بأحكام القضاء من جهة أولا بداية الدعوة، فيتكلمون عن المدعي والمدعى عليه وما يتعلق بالدعوة من الأحكام. ثم بعد ذلك الحكم وطريق الحكم وصفة الحكم في القضية وما يتعلق بالبينات، الحق بماذا يثبت، بالشهادة أو بالإقرار إلى غير ذلك. وهذا كله إن شاء الله يأتي في حينه. وأما في هذه الدورة فسنقتصر إن شاء الله على مسائل العبادات، ولعل الله أن ييسر دورة أخرى نتناول فيها بقية الأرباع. بالنسبة للعبادات أيها الإخوة الكرام، نتكلم فيها بإذن الله عز وجل عن خمسة أمور. الأول ما يتعلق بالصلاة، والثاني إيش؟ الزكاة. الزكاة أول ولا الصيام؟ الزكاة، تمام، لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والثالث الصيام، والرابع الحج، والخامس الجهاد. والجهاد هل هو من فقه العبادات أو من فقه المعاملات؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يختلفون في ترتيب الجهاد في أبواب الفقه، فمنهم من يضعه في أبواب العبادات لأنه عبادة، ومنهم من يقول نعم هو عبادة ولكنه معاملة مع جنس من أجناس الكفار فيضعونه في أبواب المعاملات، ومنهم من يؤخره بعد أبواب الجنايات باعتبار أن الجهاد فيه قتل وجرح وما إلى ذلك فألحقوه بأبواب إيش؟ الجنايات. وعلى كل حال فالمسألة اصطلاحية وترتيبية، ولكن الحنابلة رحمهم الله استقر ترتيبهم في كتب الفقه على ترتيب كتاب المقنع لابن قدامة، وكتاب المقنع لابن قدامة جاء الجهاد فيه في أبواب العبادات، وعلى هذا سار الحنابلة رحمهم الله تعالى في الترتيب. والمسألة خلافها، الخلاف فيها يتعلق بالترتيب لا بالأحكام، وإلا في الجميع على وفاق أن الجهاد من العبادات. نبدأ أولا بالصلاة، وقد عرفت الصلاة بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا هو التعريف الصلاة. ويدخل في الصلاة، يدخل في الصلاة سجود التلاوة وسجود الشكر، فإنه صلاة، ولهذا قالوا إن سجود التلاوة يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، هذا المذهب. إنسان لو كان يقرأ وسجد قرأ آية سجدة فإنه يكبر ثم يسجد ثم يسلم. ليش؟ لأن سجود التلاوة صلاة، والصلاة كما جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهذا يأتي إن شاء الله. ويتعلق بالكلام عن الصلاة الكلام أولا عن شروطها ثم عن أركانها. ما الفرق بين الشروط والأركان؟ أيوة شيخ، أحسنت. الشروط خارجة عن ماهية العبادة، يعني عن صفة العبادة وهيئتها، يعني الآن مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، صح ولا لا؟ طيب، لكن الطهارة وهي الوضوء مثلا أو الغسل أمر مستقل خارج عن صفة الصلاة، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، هذا الشرط. والركن، الركن داخل في ماهية العبادة، مثلا الركوع أو السجود هو جزء من أجزاء الصلاة. كذلك يتعلق بالصلاة الكلام عن الواجبات، واجبات الصلاة ثم سنن الصلاة ثم مباحات الصلاة ثم مكروهاتها ثم مبطلاتها ثم أنواع الصلوات والخطأ في الصلاة. طيب، وش الفرق بين الواجب والركن؟ الركن لا يسقط أبدا، لا سهوا ولا عمدا، بخلاف الواجب فإنه إذا نسيه جبره بسجود السهو، على التفصيل الذي يأتي معنا إن شاء الله. نبدأ أولا بشروط الصلاة. وشروط الصلاة أيها الإخوة الكرام على قسمين. القسم الأول شروط تتعلق بالمصلي نفسه، المصلي لابد أن تتحقق فيه شروط، وهناك شروط تتعلق بالفعل وهو الصلاة، ماشي. فما هي شروط المصلي؟ نقول أولها الإسلام، فلا تصح الصلاة من الكافر، ولهذا نقول الإسلام شرط صحة، شرط صحة، فلا تصح الصلاة من الكافر. طيب، شو رأيكم؟ هل هو شرط وجوب ولا لا؟ يعني هل يشترط لوجوب الصلاة الإسلام، ولا نقول الصلاة تجب على الكافر؟ اشترط للوجوب أن يكون مسلم، وعلى هذا فالكافر لا تجب الصلاة، لا تجب الصلاة عليه، صح يا شيخ؟ في غيره له رأي ثاني؟ شرط صحة، شرط وجوب، ليس شرط الوجوب، تجب عليه الصلاة. ستجد أن الفقهاء رحمهم الله تعالى منهم من يذكر أن الإسلام شرط للوجوب، ومنهم من لا يذكره. على كل حال الخلاف في هذه المسألة يتعلق بمسألة فقهية، مسألة من مسائل أصول الفقه، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. المذهب المعتمد عندنا أن الكافر مكلف بالصلاة، وأن الصلاة تجب على الكافر، لأن الله عز وجل لما ذكر أهل الجنة قال في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهم كفار، ومع هذا ذكروا من أسباب دخولهم إلى سقر عافانا الله وإياكم أنهم لم يكونوا من المصلين. فالصلاة تجب على الكافر، ومعنى وجوبها على الكافر أنه إيش؟ يعاقب عليها يوم القيامة. لكن هل يؤمر بقضائها إذا أسلم؟ يعني لو جاءك في مكتب دعوة الجاليات، جاءك واحد بعد صلاة العشاء وقال أنا أريد أن أسلم، فشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل تأمره بقضاء الفجر والظهر والعصر والمغرب ولا لا؟ أبدا، لا يؤمر بقضائها إذا أسلم. ولهذا قال بعض الفقهاء لا تجب الصلاة على الكافر، ومرادهم أنه لا يؤمر بقضائها إذا أسلم. واضح ولا لا؟ طيب طيب خلينا ما نأخذ أسئلة في وسط الدرس ونؤجله إن شاء الله، جيد، عشان بس ما نقطع حبل الأفكار، جزاك الله خير. طيب هذا بالنسبة للشرط الأول وهو الإسلام. الشرط الثاني من شروط المصلي العقل، فلا تجب الصلاة على المجنون ولا تصح منه، لا تجب الصلاة على المجنون ولا تصح منه، ولا تصح الصلاة أيضا من السكران. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلا تصح الصلاة من السكران، ولكنها تجب عليه. واضح؟ ولهذا يؤمر بالقضاء من زال عقله بغير الجنون يؤمر بالقضاء، يعني النائم إذا استيقظ يجب عليه القضاء، والسكران يجب عليه القضاء. تمام؟ نعم. طيب الثالث، ولو أفاق الإنسان من عملية بنج مثلا، حطوا له بنج من الصباح مثلا من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء، هل يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات؟ نعم يجب عليه، كذلك المغمى عليه يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات، بخلاف المجنون. الثالث أيها الإخوة الكرام من شروط المصلي البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي، فلا تجب الصلاة على الصبي، لكن هل يؤمر بها؟ نقول يؤمر بها لسبع، إذا بلغ سبع سنوات يؤمر بها، ويضرب عليها لعشر. طيب لما نقول يؤمر بها، هل معناها أنه يجب عليه أن يصلي ولا لا؟ يجب على وليه أن يأمره، واضح، يجب على وليه أن يأمره. وأما الصبي نفسه فإنه غير مكلف، واضح يا مشايخ، لكن يجب على الولي أن يأمره بذلك. الرابع عدم الحيض والنفاس للمرأة، فإن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء فإن الصلاة لا تجب عليها لا أداء ولا قضاء ولا تصح منها الصلاة كذلك. هذا ما يتعلق بشروط المصلي. وأما بالنسبة لشروط الصلاة فأولها الطهارة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، والثاني دخول الوقت، والثالث ستر العورة، والرابع ما هو استقبال القبلة، والخامس النية. وسنفصل كل واحد من هذه الشروط في محله إن شاء الله. نبدأ بالشرط الأول وهو الطهارة. الطهارة نوعان، طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة، طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة. ما الفرق بينهما؟ من يعطينا بعض الفروق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة؟ هل هناك فروق فقهية في الأحكام بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة؟ إذا صلى وهو محدث ناسيا ثم علم بعد الصلاة قال صح أنا ما توضيت، فهل تصح صلاته ولا لا؟ لا تصح صلاته. طيب وإذا صلى وعليه نجاسة ناسيا ثم رآها بعد صلاته وعلم أنه صلى وعليه نجاسة، تصح صلاته؟ لا، المذهب ما تصح، المذهب لا تصح صلاته، واضح، هذا المشهور في المذهب. وأما حديث لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره أن فيهما قدرا، طيب إيش يقولون عن هذا الحديث؟ بلغهم الحديث ولا ما بلغهم؟ ها إيش رأيكم؟ حنابلة يقولون الصلاة ما تصح، المشهور من المذهب. طيب وهذا الحديث بلغهم ولا ما بلغهم؟ هم يقولون هذا الحديث ليس فيه أنه صلى عليه نجاسة، قال فأخبرني أن فيهما قدرا. قال والقدر يشمل النجاسة ويشمل ما ليس بنجاسة لكنه وسخ. يعني أنا أعطيك مثال، الآن لو واحد صار على ثوبه مثلا شيء من الأوساخ غير النجاسات، مثل إيش؟ مثل النخامة، مثل اسفلت مثلا، مثل زيت، مثل مادة مثلا من متعفنة لكنها ليست نجاسة، هذا يقال أنه صلى وعليه قدر، واضح؟ لكنه ليس نجاسة. على كل حال المسألة تحتمل البسط وليس هذا محلها. طيب أيضا من الفروق، إذن لا فرق بين من صلى وعليه نجاسة ومن صلى محدثا، على مشهور المذهب أنه كلاهما يلزمه القضاء، يلزمه إعادة الصلاة. نعم. الحدث وصف، الحدث وصف، والنجاسة أمر حسي، عين، واضح. الحدث أمر معنوي والنجاسة أمر حسي أيضا. حي الله الشيخ. ها؟ لا يشترط الحدث، الطهارة من الحدث تشترط فيها النية، وأما الطهارة من النجاسة فلا تشترط فيها النية، واضح. وبناء على هذا لو صار على الأرض مثلا نجاسة ونزل مطر وذهبت النجاسة، تطهر الأرض ولا لا؟ تطهر. لكن لو كان واحد واقف في المطر وهو جنب ونزل المطر فابتل وغسل جسمه بالكامل لكنه لم يستحضر نية الغسل، فهل تذهب الجنابة عنه؟ لا، لأنه لابد من نية، واضح. هناك فروق أخرى لا نطيل فيها. طيب نبدأ أولا بالطهارة من الحدث، فنقول الطهارة من الحدث فيها أركان، أولها المتطهر، والثاني المتطهر به، والثالث الطهارة، والرابع المتطهر منه. أما بالنسبة للمتطهر فهو الشخص المسلم العاقل المميز الناوي، فلا تصح الطهارة من غير المسلم، طهارة من الحدث لا تصح من غير المسلم. طيب الطهارة من النجس تصح من غير المسلم؟ تصح. لو أعطيت المغسلة ملابس كان الغسال كافرا، تمام، فغسل الملابس بالماء 7 غسلات وكل الأمور تمام، فهل تطهر ولا لا؟ ها؟ تطهر، واضح ولا لا؟ لأنه لا يشترط في من يزيل النجاسة أن يكون مسلما ولا أن يكون إنسانا، حتى قلنا لو نزل المطر على الأرض طهرت. طيب الثاني أن يكون عاقلا فلا تصح من المجنون، الثالث أن يكون مميزا فلا تصح من الصبي دون التمييز، الرابع أن يكون ناويا. وهذه الشروط هي مردها إلى أن الطهارة من الحدث يشترط لها النية، والنية لا تصح من الكافر ولا من المجنون ولا من الصبي دون التمييز. وبالمناسبة في مسألة عند الفقهاء يقولون يصح فيها الغسل من الكافر، إيش هي المسألة؟ ما غسل من كافر يصح؟ لا، إذا أسلم انتهينا صار مسلم، نحن نتكلم عن الكافر قبل إسلامه. لا لا، واحد رجل مسلم متزوج بامرأة كتابية حاضت ثم طهرت من حيضها، هل يجوز وطؤها قبل الغسل ولا لا؟ لا ما يجوز، فإذا تطهرن فأتهن، واضح. طيب اغتسلت هل يجوز وطؤها ولا ما يجوز؟ يجوز وطؤها، إذن صح الغسل من في هذه المسألة، يقول لحل الوطئ إلى لاستباحة العبادة ونحو ذلك. طيب كذلك من المسائل المتعلقة بالطهارة من الحدث أنه يتطهر من الحدث بأحد أمرين، إما بالماء أو بالتراب، والأصل هو الماء في الوضوء وفي الغسل، ويصار إلى التيمم بالتراب عند عدمه، وسيأتي تفصيله أيضا. وأما الطهارة فيه طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل، والمتطهر منه حدث أصغر هو نواقض الوضوء، وحدث أكبر وهو موجبات الغسل، وكل واحد منها هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. نبدأ أولا بالمتطهر منه، وقلنا أولها الماء. الماء أيها الإخوة الكرام 3 أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس. لا يرتفع الحدث ولا يزال النجس إلا بالماء الطهور. الأصل في الماء أنه من أي أنواع الثلاثة هذه؟ طهور. الأصل في الماء أنه طهور، فإذا نزل من السماء أو نبع من الأرض أو وجدت ماء لا تدري عن حكمه فالأصل أنه ماء طهور، يجوز لك أن تتوضأ به ويجوز لك أن تغسل به النجاسة، واضح؟ طيب إذن الماء الطهور هو الأصل، وهو الذي يرتفع به الحدث فيستعمل في الوضوء والغسل، وهو الذي تزال به النجاسة. النوع الثاني هو الماء الطاهر. بماذا يصير الماء طاهرا؟ الطاهر أصل ولا على خلاف الأصل؟ على خلاف الأصل. طيب بماذا يصير الماء طاهرا بعد أن كان طهورا؟ إذا يكون طاهرا بأحد أمرين، إن تغير بطاهر، مثال ذلك أخذت كاس فيه ماء حار وضعت عليه شاي فتغير لونه بالحمرة, بالحمرة إن كان الشاي أحمر أو أخضر إن كان الشاي أخضر على تفصيل يعني. خلاص, فإذا تغير وصار الشاي أحمر ولا أخضر, فهل يجوز أن تتوضأ بهذا الماء ولا لا؟ نقول لا, هذا صار ماء طاهرا, واضح, ولم يخرج عن كونه ماء باعتبار وجود المادة ال H2O فيه, لأنه ماء صح ولا لا, موجود الماء فيه, صح أنه في عرفنا لا نسميه ماء وإنما نسميه إيش, شاي, ولكن الماء موجود ولا غير موجود, نسبة الماء هي يمكن 99% من التكوين. طيب, إذن هذا الأمر الأول الذي يتغير به الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا, ماشي. طيب, الأمر الثاني الذي يتغير به الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا هو أن تستعمل الماء في رفع الحدث. كيف تستعمل الماء في رفع الحدث؟ دخل رجل جنب إلى الحمام ليغتسل, خلاص, وأغلق البلاعة حقت البانيو, خلاص, سمي بانيو سمي مغتسل, المهم نحن نتحدث باللغة اللي يفهمونها الناس يعني, ما هو لازم نأتي بالفصحى. طيب, فاغتسل هذا الرجل من الجنابة, خلاص, وبعد ما اغتسل انفصل الماء وبقي في ايش, في محل الاغتسال, وخرج, جاءت زوجته تبغى تغتسل من الجنابة, يوم فتحت سلة قالت خلصت الموية, إنا لله وإنا إليه راجعون, الموية خلصت, ما في خزان العمارة خلص, ما وجدت إلا الماء الموجود هذا, فقالت ما في مشكلة أخذه واغتسل به, فصارت تغترف منه وتغسل بدنها, فهل ترتفع جنابتها بذلك ولا لا؟ لا. ليش؟ لأنه ماء مستعمل, والماء المستعمل طهور ولا طاهر؟ الماء المستعمل طاهر وليس بطهور, ولهذا لا يصح رفع الحدث به. النوع الثالث أيها الإخوة هو الماء النجس. طيب, الماء النجس بماذا يصير الماء نجسا؟ الأصل أن الماء طهور, كيف يصير نجس؟ قال لك يصير نجس بأحد أمرين, الأمر الأول بتغيره بنجاسة, ترى موجود في الصفحة اللي بعدها يا شيخ, شوف بعض الناس يكتب, لا لا اقلب الصفحة تلقى كل شيء ينسى, لا لا الصفحة اللي هي رقم 9, صفحة رقم 9 يا شيخ. طيب, المقصود الماء تغير بنجاسة, مثال ذلك عندنا مثلا خزان من المياه فيه 1000 لتر ولا مسبح فيه 2000 لتر, خلاص, فسقطت فيه ميتة, كان عندهم في الحوش مثلا شاه يربونها, فقدوها ما دروا وينها إلا غرقت في الماء وتغيرت رائحة الماء وأنتنت, صار الماء هذا حق المسبح كله فيه رائحة ميتة منتن. طيب, ما حكم الوضوء به؟ نقول هذا نجس, لا يجوز الوضوء به, ولا ولو وقع على الثوب وجب إيش؟ غسله, لأنه ماء نجس تغير. طيب, لو فرضنا أن الميتة هذه وقعت في الماء ولم يتغير, هذه المسألة الثانية اللي هي ملاقاة النجاسة, نقول نفرق, فإن كان هذا الماء أكثر من قلتين ولم يتغير, وقعت الميتة ولم يتغير, نقول لا ينجس إذا كان أكثر من قلتين, والقلتان كما عندكم 230 لتر, يعني جينا شفنا هذا الخزان قلنا والله هذا الخزان ما فيه إلا 150 لتر ووقعت فيه ميتة ولم يتغير الماء, ينجس ولا لا؟ ينجس. وإن كان أكثر من قلتين ووقعت فيه الميتة ولم يتغير لا ينجس, وإذا تغير ينجس مطلقا, واضح؟ هذا خلاصة الموضوع, هذا ما يتعلق بأقسام المياه, وتقسيم المياه إلى 3 أقسام هو مذهب جمهور أهل العلم, مذهب جمهور أهل العلم وهو المعتمد في المذهب, وعليها أدلة كثيرة ليس هذا محل بسطها. السلام تلقاها في كتاب الشيخ السعدي الإرشاد إلى معرفة الأحكام, أن التغير فيه تفصيل, يعني هناك من التغير, الأصل أن التغير بنجاسة هذا منجس, لكن في أنواع من التغير, تغير بشيء طاهر إن كان يسيرا أو كان كثيرا, أنا ما ودي أدخل في هذه التفاصيل حتى لا تشتت عليكم الموجود أمامكم, هذا ما يتعلق بالدرس الأول, ونواصل إن شاء الله البقية في الدرس القادم, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعدينا خمس دقائق شيء، نقال لي خمس دقائق لأننا كل 25 دقيقة نأخذ درس وبعدين نبدأ درس جديد عشان التصوير. أعطيك درس جديد أروح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تبغانا نعيد شيخ ولا أبدأ؟ خليني أبدأ من جديد عشان يزبط معك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، انتهينا من الكلام عن المياه. المياه هذه عادة تكون موجودة في آنية، إما في قوارير ولا في أواني، ولهذا الفقهاء رحمهم الله تعالى بعدما يذكرون أحكام المياه يذكرون بعدها الكلام عن الآنية. والآنية الأصل فيها أنها مباحة، فإذا كان الإناء من بلاستيك ولا من زجاج ولا من نحاس ولا غير ذلك، الأصل في الآنية أنها مباحة، وهذا أصل. كل إناء طاهر لا فضة فيه ولا ذهب فإنه مباح، سواء كان من آنية الكفار ولا من آنية المسلمين، حتى آنية الكفار الأصل إباحة استعمالها. ولهذا لو ذهبت مثلا إلى مطعم في أحد دول الكفار، سافرت إليها للدعوة إلى الله ورحت إلى المطعم، تمام، وحط لك بيبسي في الكاس، يحتمل أنه نجس ولا لا؟ يحتمل، ويحتمل أنه طاهر، صح ولا؟ ممكن شرب خمر قبل فيه، فاحتمال النجاسة قائم، أليس كذلك؟ لكن الأصل هو إيش؟ الأصل الطهارة، ولهذا يجوز الشرب فيه. وأما الآنية المحرمة فأولها الآنية النجسة. والآنية النجسة، هل الآنية تصنع من شيء نجس؟ نعم، نقول مثلا الجلود، جلود الميتة، فإنها تصنع منها القرب ونحو ذلك، فالنجس لا يجوز استعماله. وجلود الميتة أيها الإخوة الكرام على قسمين، الأول منها ما يحرم مطلقا، وهو جلد الحيوان النجس مثل جلد الكلب وجلد الخنزير أجلكم الله وغيرها من السباع، فإنها نجسة. الثاني الجلود غير المدبوغة، يعني شاه ماتت وأخذ واحد جلدها واستعمله من غير دباغ، فهذا لا يجوز الاستعمال. والمقصود بالميتة هنا ليس المذكاة، المذكاة التي ذبحت بالطريقة الشرعية هذه جلدها طاهر، دبغت أو لم تدبغ، واضح؟ طيب، الثالث ما يجوز استعماله في اليابسات من جلد الميتة، وهو جلد الميتة المدبوغ من الحيوان الطاهر في الحياة مثل الشاه والإبل والبقر ونحو ذلك، واضح؟ فهذه يجوز أن تستعملها في اليابسات. معناها لو ماتت شاه، ماتت ما هو ذكيت، الذكاء انتهينا منها طاهر، لكن ماتت اللي طاحت في المسبح تذكرونها، طلعوها من المسبح وأخذوا جلدها ودبغوا، تمام؟ فلما دبغوا هل يجوز أن يستعملوه ولا لا؟ قال لك يجوز أن تستعمله في اليابسات دون المائعات، يعني ما تأخذ تضع فيه مثلا ماء ولا تضع فيه عصير، لا، لكن تحط فيه مثلا أغراض جوال، تمام، تخليه مثلا بيت للجوال من جلد ميتة مدبوغ، لا بأس، لأن هذا استعمال له في إيش؟ في اليابسات يجوز. ولا وهل يطهر جلد الميتة بالدباغ ولا ما يطهر؟ المذهب أنه لا يطهر بالدباغ، الصحيح في المذهب أنه لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور يقولون يطهر بالدباغ. طيب، حديث ما بلغ الإمام أحمد أيما إهاب دبغ فقد طهر، حديث صريح، بلغ الإمام أحمد شيء ولا ما بلغه؟ ها؟ موجود في المسند؟ عمد. على كل حال الحديث بلغ الإمام أحمد، ويمكن بلغه من طرق متعددة وبأسانيد مختلفة، والإمام أحمد يقول هذا حديث معلول، يعني لا يصح، جيد. ولا وبلغه حديث آخر أيضا في الباب، وهو حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر كتب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الإمام أحمد، طيب هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح عند الإمام أحمد، سئل عنه فقال ما أجود إسناده، ما أجود إسناده. المقصود أن عند الإمام أحمد جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وعنده أدلة على ذلك. ولا حديث اللي بعض الناس يتصور أنه والله يا أخي ما بلغه الحديث، هذه قالها لي مرة واحد ونحن في الجامعة، قلت له مذهب الإمام أحمد ما يطهر بالدباغ، قال طالب في المستوى الثالث في الكلية، قال لا الحديث ما بلغ الإمام أحمد رحمه الله. ما شاء الله. طيب ننتقل الآن إلى الكلام عن الوضوء وهو الطهارة الصغرى. الطهارة الصغرى أيها الإخوة الكرام هي الوضوء، لها فروض وواجبات وشروط وسنن. أما بالنسبة لفروض الوضوء فهي ستة وواجبه اثنان. الأول من فروض الوضوء غسل الوجه، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق داخلة في غسل الوجه، وحد الوجه من منابت الشعر المعتاد. يعني ايش المعتاد؟ يعني لا عبرة بالشخص الذي يعني يكون عنده يعني أقرع مثلا أو أصلع، تمام، ليس هذا المعتبر، وإنما المعتبر في حق الوضع المعتاد إلى من حدر من اللحين. ولهذا عندهم أن ظاهر اللحية ولو استرسلت يجب غسلها، يجب غسل ظاهرها، واضح؟ طيب الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق داخل، المرفق داخل، والمرفق هو الذي يسميه العامة كوعا وليس كوعا، هو ما هو كوع، هو مرفق. وهناك فرق بين الكوع، وين هو الكوع؟ الناس يقولون إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالجهل المطلق قالوا فلان ما يعرف كوعه من بوعه، ما يعرف كوعه من بوعه، صح ولا لا؟ فما هو حتى نصير ممن يعرف كوعه من بوعه؟ ما هو الكوع يا شيخ؟ الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هنا هذا هو في المفصل، ماشي، وعظم يلي إبهامه. نعم العظم الذي يلي إبهام اليد هو إيش؟ الكوع. والعظم الذي يلي إبهام الرجل هذا إيش؟ البوع. يقول الناظم وعظم يلي إبهام رجل ملقب، وعظم يلي الإبهام كوع، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط، الرسغ ما بينهما، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. طيب الثاني من الفروض قلنا غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق داخل، ويدخل فيه أيضا غسل الكف. بعض الناس يظن أنه الكف إذا غسلها في أول الوضوء هذا غسل مسنون وليس بركن في الوضوء، فإذا غسل الكف في أول الوضوء هل يلزمه أن يغسلها مرة أخرى بعد غسل الوجه؟ نقول نعم، لا بد من ذلك، واضح. الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس، ويدخل فيه أيضا الأذنان على المذهب، فلا بد من مسح الأذنين مع الرأس، ولا بد من تعميم جميع الرأس بالمسح. الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان أيضا، والكعب ليس هو العقب، العقب الناس اللي يسمونه كعب في لغتهم الدارجة يسمون العقب كعب وهو مؤخر القدم، لا، الكعب هو العظمان، كل رجل فيها كعبان عن اليمين وعن الشمال، العظم الذي يفصل بين القدم والساق هذا هو الكعب. وأما الخامس من فروض الوضوء فهو الترتيب بين الفروض، فيجب تقديم الوجه على اليدين على الرأس على الرجلين، وإنما قلنا ترتيب الفروض لأن الترتيب في أعضاء الفرض الواحد أو في أجزاء الفرض الواحد ليست فرضا. مثال ذلك، نقول مثال ذلك المضمضة والاستنشاق مع الوجه، فلو أنه غسل وجهه قبل أن يتمضمض ويستنشق، يعني واحد قال بسم الله تمام وغسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض ثم غسل يديه، ما تقولون في الوضوء؟ الوضوء صحيح لكنه خالف المسنون، واضح، لأن هذا الترتيب لم يترك الترتيب بين الفروض، وإنما ترك الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد. السادس من الفروض الموالاة، وهي أن لا يتأخر ويفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل بحيث يجف العضو قبل غسل الذي يليه. مثلا إنسان وهو يتوضأ، توضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم جاءه اتصال على الجوال ولا رسالة في الواتساب، واخذ الجوال ورد، السلام عليكم، وعليكم السلام، حياك الله، وبدأ يتكلم مع الأخ ربع ساعة، بعد ربع ساعة أغلق المكالمة ورجع لإكمال الوضوء، يعيد من الأول ولا يكمل؟ يلزمه الإعادة من أول الوضوء، ليش؟ لفوات الموالاة، واضح؟ طيب السادس، انتهينا، السادس هو الموالاة. ننتقل بعد ذلك إلى واجبات الوضوء. شو الفرق بين الفرض والواجب؟ مو في أصول الفقه يقولون لا فرق بين الفرض والواجب. لماذا فرقوا هنا؟ لأن الواجبات في الوضوء تختلف من جهة رتبة الوجوب، فمن الواجبات ما لا يسقط بحال، سموها إيش؟ سموها فروضا، كالوجه واليدين والرأس والرجل، واضح؟ ومن الواجبات ما يسقط في حالة السهو، وهو أولا التسمية، وهو أن يقول بسم الله في أول الوضوء، لو نسي ما قال بسم الله وانتهى من وضوئه يعيد؟ لا، ما يلزمه أن يعيد. إذن التسمية تسقط سهوا، ولهذا قالوا هذه واجب وذاك فرض، تمام؟ بخلاف ما لو سألك بعد ما صلى قال والله أنا توضيت ونسيت أن أغسل وجهي، إيش تقول له؟ تقول أعد الوضوء وأعد الصلاة، واضح؟ الثاني من الواجبات غسل الكفين ثلاثا في حالة، وهي حالة القائم من نوم الليل الناقض للوضوء. إنسان نام بعد صلاة العشاء واستيقظ بصلاة الفجر، أراد أن يتوضأ، هل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء؟ الجواب نعم، يجب عليه. طيب لو أنه لم يغسل كفيه ثلاثا ناسيا وصلى صلاة الفجر، صلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة، واضح؟ لأن هذا واجب وليس بفرض، ماشي؟ طيب لو أنه في رمضان، مثلا الناس في رمضان تلقاه ينام بعد طلوع الشمس مثلا ويستيقظ لصلاة الظهر، هل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا ولا لا؟ ها، لا يجب ذلك، لأن غسل كفين ثلاثا إنما يجب للقائم من نوم الليل دون ليل دون نوم النهار. وش الفرق؟ نقول الحديث جاء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوت إنما تكون في الليل. طيب يا أخي ليش ما نقيس عليه نوم النهار؟ نقول لا نقيس عليه، لأن هذا حكم تعبدي، أول شرط من شروط القياس أن يكون الحكم معللا، يعني علته معروفة، فتقول هذا مثل هذا لاجتماعهما في العلة. أما إذا كنت ما تعرف العلة وكان الحكم تعبديا فلا يصح القياس. هذا ما يتعلق بواجبات الوضوء. وأما شروط الوضوء وقد عرفنا الفرق بين الشرط والركن، الشرط يكون خارج الماهية، فمنها النية فلا يصح الوضوء بغير نية، ومنها طهورية الماء وإباحته، فلا يصح الوضوء بغير الماء الطهور، هذا معنى طهورية الماء. وإباحته معناها لا يصح الوضوء بالماء غير المباح. كيف وضوء بماء غير مباح؟ راح للمسجد دخل دورات المياه قالوا ما في موية، مقطوع الموية، تمام، شو الحل؟ حصل في ثلاجة المسجد قوارير موية مكتوب عليها مياه للشرب فقط ولا يسمح باستعمالها في غير الشرب مهما كانت الأحوال والظروف، خلاص أخذ منها قارورتين وتوضأ بها، هل يباح استعمال هذا الماء في الوضوء ولا لا؟ ها، لا يجوز، هذا الماء للشرب فقط، مسبل للشرب فقط، فهل يجوز استعماله في الوضوء؟ لا يجوز استعماله، فأخذه وتوضأ. نقول الله يجزاك خير، وضوءك باطل وروح توضأ في البيت، الله يجزيك خير، ما في، نقول انتظر حتى تفتح البقالات وتتوضأ. ولو فرضنا أنه حصل له هذا في الصحراء وليس عنده إلا ماء لغيره، لا قال في الصحراء ما في موية إلا قارورتين عند زميله، قال لا هذه حقتي أبغى أشربها أنا راح نعطش، قال لا تعطيني إياها، فأخذها وتوضأ، نقول وضوء باطل. طيب ما في غيرها، وش الحل؟ يتيمم، واضح؟ واضح ولا لا؟ إن شاء الأصل في أموال الناس التحريم، خذوها هذه قاعدة، الأصل في أموال الغير الإباحة ولا التحريم؟ الأصل في الأموال التحريم حتى يؤذن لك باستعماله. وللأسف كثير من الناس ما يغفل عن مثل هذا، يعني مثلا ماء مسبل للشرب مكتوب ماء سبيل للشرب فقط، قالك احط منه قارورة بس صغيرة اغسل فيها السيارة عشان قزاز السيارة يحتاج ننظفه شوية، يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز ذلك، هذا ماء مسبل للشرب فقط، ما يجوز الا للشرب، واضح يا مشايخ؟ طيب هذا ما يتعلق بمعنى اباحته. فنقول اذا كان الماء محرما فلا يجوز استعماله، ولو استعمله فالوضوء غير صحيح. الثالث ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. ترى المسائل هذه التي نذكرها كل واحدة منها لو نبغى نذكر دليله وتعليله والجواب عن الاعتراض الوارد عليه ما يتسع الوقت، ولهذا نمشيها، وأي واحد عنده إشكال ممكن في وقت الأسئلة يسأل. الثالث، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الله عز وجل أمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فلو كان على اليد شيء يمنع من غسل اليد ما امتثلت، صح ولا لا؟ فلو كان على اليد شيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة لا يصح الوضوء حتى يزيله. ومثل المناكير التي يضعه بعض النساء يضعنه اللي هو المناكير، هذا يمنع من وصول الماء إلى البشرة فلا يصح الوضوء إلا بعد إزالته. ويكثر السؤال عن أنواع من الأشياء، يقول يعني مثلا تسأل واحدة يا شيخ هل الميك أب يمنع من وصول الماء إلى البشرة؟ أنا ما أعرف وش يعني. لا يلزم الفقيه أن يكون عارفا بكل أنواع أدوات التجميل وكل أنواع الكريمات ها وأنواع غير ذلك، لكن نحن نقول هذه القاعدة، القاعدة تطبقها أنت على حالتك، ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لا يصح الوضوء مع وجوده، ما لا يمنع يصح، وأقم الصلاة كما. وهذا ترى يعني مسألة تتعلق بجميع الأبواب. يأتي يقول هل يجوز لي أقصر الصلاة إذا خرجت مثلا سافرت من صلبوخ إلى الصليبخات، هل يجوز أقصر الصلاة ولا لا؟ ها شو رأيكم يا شيخ؟ ها أنت تقول إذا كانت المسافة كذا وكذا فيجوز أن تقصر، أما عاد إيش هي البلد لا يلزم أنه يكون محيطا بالجغرافيا وأسماء المحافظات والمدن والهجر والمراكز، لا واضح يا شيخ. طيب، لأنه أحيانا كثير يسأل الإنسان عن مثل هذا، وش الحكم لو أني استخدمت الميش في الشعر هل يصح الوضوء ولا لا؟ وتسمع أسماء كثيرة متعددة، لو تبغى بس تحفظها يعني يبغى لك منظومة من 30 بيت. جيد، على كل حال هذه القاعدة. الرابع أيها الأخوة الكرام من شروط الوضوء التمييز والعقل، التمييز والعقل، فلا يصح الوضوء من المجنون ولا من كان دون التمييز. أنا يمكن حتى ما أدري هو في الشعر ولا في غير الشعر، في الشعر ولا الميش هو شيء في الشعر ولا في الشعر شيء، خفت أني غلط يعني. طيب، الخامس الإسلام، فلا يصح الوضوء من الكافر. والسادس إزالة الخارج من السبيل، إزالة الخارج من السبيل، فلا يصح للإنسان أن يتوضأ إذا قضى حاجته إلا بعد إيش؟ إلا بعد الاستنجاء والاستجمار. ولهذا لو فرضنا أن الإنسان قضى حاجته وانتهى من قضاء الحاجة ولم يغسل، ما حصل مثلا مناديل في الحمام والموية مقطوعة ولا أي مكان، فقام ثم توضأ وصلى، يصح الوضوء؟ لا يصح الوضوء، لا يصح إلا بعد إزالة الخارج من السبيل. وأما سنن الوضوء فهي متعددة، منها السواك، ومنها الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد وقد ذكرناه، ومنها تخليل الشعر الكثيف والأصابع، تخليل الشعر الكثيف والأصابع. الشعر أيها الأخوة الكرام على نوعين، النوع الأول الشعر الكثيف الذي لا ترى البشرة من ورائه، ما هو زي هذا، لا هذا خفيف، الشعر الكثيف الذي لا ترى البشرة من ورائه، فهذا اللحية يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها. وأما إذا كان شعر خفيف مثل هذا فإنه يجب أن يغسل حتى يصل الماء إلى البشرة، يجب إيصال الماء إلى البشرة لأنها ظاهرة. وكذلك تخليل الأصابع عند غسل اليدين وعند غسل الرجلين مستحب. ومن سنن الوضوء أيضا التثليث، والمراد بالتثليث غسل العضو ثلاثا، والتثليث مستحب في المغسولات دون الممسوحات، الممسوحات لا يستحب فيها الغسل. وأما الخامس فهو الذكر الوارد بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد جاء في السنن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ومن السنن أيضا غسل الكفين في غير حالة القائم من نوم الليل، لأن القائم من نوم الليل الناقض للوضوء قلنا يجب عليه غسل الكفين. طيب، نحن ذكرنا أن من شروط الوضوء إزالة الخارج من السبيلين قبل الوضوء، ونتكلم عن إزالة الخارج من السبيل، فنقول ما حكم إزالة الخارج من السبيل؟ شو الحكم إزالة الخارج من السبيل؟ يقولون عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي فيجب لكل خارج من السبيلين لكل خارج نجس ملوث يجب غسله يجب إزالته. الثاني الحكم الوضعي باعتبار أن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء والتيمم، فلا يصح قبله وضوء ولا تيمم، وقد ذكرنا هذا قبل قليل. وإزالة الخارج من السبيل لها ثلاث مراتب، الأفضل أن يجمع بين المسح اللي هو الاستجمار والاستنجاء، فيمسح مثلا الموضع بالمناديل أو بالأحجار ثم يغسل بالماء، تمام. المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء فقط، والمرتبة الثالثة أن يقتصر على المسح فقط، يمسح بالمناديل أو بالأحجار. إذا اقتصر على المسح فقط فيشترط خمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الحجر طاهرا، أو بعبارة أوسع أن يكون الممسوح به طاهرا، لأنه ما يلزم الحجر، ممكن حجر ممكن منديل ممكن خرقة، نعم. والثاني أن يكون منقيا، فلو كان الشيء الذي يمسح به شيء أملس تمام لا ينقي المحل فلا يصح. الثالث أن يكون هذا الشيء غير منهي عنه، قد جاء النهي عن الاستجمار بالروث والعظم والمحترم، وكذلك اشترط عدم تجاوز المحل موضع العادة، أو عدم تجاوز الخارج موضع العادة. يعني إيش عدم تجاوز الخارج موضع العادة؟ يعني لو أن الإنسان قضى حاجته ثم تطاير شيء من البول على قدمه مثلا، هل يصح أن يمسحها بالمناديل؟ هذا تجاوز موضع العادة، هل يصح؟ لا، لا بد أن يغسلها بالماء، لأنه سبق معنا أن النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، وإنما جازت إزالة النجاسة من موضع الخارج بغير الماء كمسح بالأحجار ونحوها رخصة، فلا يتجاوز بهذه الرخصة المحل الذي وردت فيه، واضح؟ الخامس من الشروط أن يمسح ثلاث مسحات مع الإنقاء، لا بد من ثلاث مسحات مع الإنقاء، فلو مسح مسحة واحدة وحصل الإنقاء بها يصح؟ لا، يزيد ثانية وثالثة، أقل شيء ثلاث، واضح؟ نعم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة تتعلق بالوضوء أيضا، وهي مسألة الممسوحات أو المسح بالوضوء. أعضاء الوضوء أيها الأخوة الكرام، إن كانت مكشوفة فهذه تغسل كغسل الرجل واليد ونحوها، وإن كان عليها حائل مما ورد جواز مسحه فإنه يجوز المسح، وليس كل الحوائل يجوز مسحها، في حوائل ما يجوز، لهذا سبق معنا أنه يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر، واضح؟ طيب، فما هي الحوائل التي جاء الشرع بجواز مسحها؟ جاء الشرع بجواز المسح على الخف والجورب في الرجل، والخف يكون من الجلد والجورب يكون من الصوف ونحوه، وجاء المسح أيضا على عمامة إيش؟ عمامة الرجل ولا الرجل يا شيخ؟ ها؟ عمامة الرجل، عمامة الرجل بشرط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، بشرط أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذؤابة. إيش هي العمامة المحنكة وإيش هي العمامة ذات الذؤابة؟ لأنه ليس كل ما يلبس على الرأس يجوز، يعني مثلا الطاقية هذه اللي نحن نلبسها يسمونها هي نحو من القلنسوة التي نص عليها الفقهاء، هل يجوز مسحها ولا لا؟ ها؟ لا يجوز. الشماخ لا، ما يجوز المسح عليه، واضح؟ لكن يجوز المسح على العمامة. وما هي العمامة؟ العمامة هي التي تدار على الرأس، فلو أخذت الشماخ هذا ولفيته على رأسك ثم تركت له ذؤابة، الذؤابة هي الطرف المرخي، يعني لو لفيتها كلها بالكامل ما تركت لها طرف مرخي فهذه تسمى العمامة الصماء، لا يجوز المسح عليه، ولو لفيتها وتركت لها طرفا مرخيا فهذه تسمى إيش؟ ذات الذؤابة. وإذا أدرتها ثم جعلت بعض أجزاء العمامة أدرته من تحت الحنك هكذا تمام، كملت اللفة، فهذه تسمى العمامة المحنكة، واضح؟ وتشوفونها أهل المغرب والجزائر والموريتانيين يلبسون، تلقى العمامة يديرها من تحت حنكه، شفتوهم ولا لا؟ هذه تسمى العمامة المحنكة. ويجوز أيضا مسح المرأة على خمارها إذا كان مدارا من تحت الحلق، وكذلك يجوز المسح على الجبيرة وهي التي توضع على موضع الكسر أو موضع الجرح ضرورة، وكل واحد من هذه له شروط لجواز المسح عليه. فما هي شروط المسح في الصفحة اللي بعدها؟ نقول شروط المسح: أولا أن يلبس الشيء على طهارة كاملة، فلو لبسه على حدث لم يصح المسح، فلا صح أن تمسح على الخف ولا على الجورب ولا على العمامة ولا على الجبيرة إلا إذا لبست على طهارة كاملة حتى الجبيرة، المذهب نعم حتى الجبيرة. طيب ولماذا قالوا كلمة طهارة كاملة؟ لأن الطهارة الناقصة ما تكفي. كيف طهارة ناقصة؟ أيوة لا عدم وضوء ما في طهارة مرة واحدة. أحسنت. توضأ الإنسان فغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى ولبس عليها الخف. الخف هذا لبس على حدث ولا على طهر؟ ما حصلت الطهارة. الطهارة ما الحدث ما يرتفع إلا بعد اكتمال الوضوء، واضح يا مشايخ؟ فنقول هذا الشخص الذي لبس الجورب أو الخف في الرجل اليمنى قبل اكتمال الوضوء لبسه على غير طهارة كاملة، لم يلبسه على طهارة كاملة. نعم. فما العمل؟ نقول يخلع الخف ثم يلبسه مرة أخرى، يلبسه مرة أخرى بعد اكتمال الوضوء. طيب نحن نقول أن المسح على الخف يشترط فيه لبسه على طهارة كاملة. يأتي مسألة وهي إذا خلعه بعد ذلك وهو محدث هل تبطل الطهارة أو لا؟ يعني واحد توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف ثم بعد ذلك انتقض وضوءه ثم توضأ ومسح على خفيه ويوم جاي وصل المسجد خلع الخف ودخل المسجد من غير الخف، خلعه للخف طهارة ولا لا؟ المذهب أنه يبطل المسح، واضح أنه يبطل الطهارة، وبناء على هذا لا يصح أن يصلي. ليش؟ نقول أنت الآن تصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي ممسوح، واضح؟ طيب ومن شروط المسح أيضا أن يكون الممسوح ثابتا ساترا، ثابتا يعني يمكن المشي فيه عرفا. أما لو لف على رجله خرقة مثلا، واحد بردان ولف على رجله لفافة صوف، لو يمشي بها تسقط، صح ولا لا؟ فهل يصح المسح عليها؟ نقول لا يصح لأنها ليست ثابتة. ويشترط أن يكون ساترا لمحل الفرض، يكون ساتر لمحل الفرض. أحسنت. ساتر لمحل إيش؟ الفرض. أحسنت. فإذا كان ساترا لمحل الفرض جاز المسح عليه وإلا فلا. طيب لو كان ساترا لأكثر محل الفرض لكن فيه خروق يسيرة، مخرق أو مقطع، فلا يجوز المسح عليه. ليش؟ لأن ما ظهر من الرجل واجب فرضه الغسل، هذا ظاهر فرضه الغسل، ولا يصح المسح ولا يصح الجمع بين الغسل والمسح، فيجب غسل الرجل كلها. والمطلوب بالنسبة للخف أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأما بالنسبة للعمامة فلا يشترط أن تكون ساترة لجميع محل الفرض، وإنما لما جرت العادة بستره. يعني مثلا هل يلزم في العمامة تكون تغطي الأذن؟ الأذن من محل الفرض ولا لا؟ من محل الفرض على المذهب. هل يلزم؟ لا ما يلزم. طيب لو أن العمامة لبسها ومكشوف الناصية مقدم الرأس يجوز المسح ولا لا؟ نقول يجوز. إذن الضابط في العمامة أن تغطي ما جرت العادة بستره، وأما ما جرت العادة بكشفه فلا يضر كشفه، واضح؟ طيب إذا لبس عمامة هل يمسح أذنيه مع مسح العمامة ولا لا؟ ايش رأيك؟ مكشوف. مثلا أو عند البعيد كسر في الأصبع، فجاء الطبيب قال لازم نجبس لك الكف كلها، فجبس لك الكف كلها، هل يصح المسح عليها؟ قال لك ما يمكن حط لك شبيرة على موضع الكسر، لابد تكون أطول على الأصبع كاملة وعلى الكف، على حسب ما يقرر الطبيب أنه مما يحتاج إليه. فهل يجوز المسح ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لأنه موضع حاجة بقدر الحاجة. قال لك نحتاج أن نضع الجبيرة على الكف كاملا، لكن القوالب تجي كبيرة، تمام، فأنت بين خيارين، إما نقصها ونحط لك بقدر الكف، لكن حتى لو قصناها نحسب عليك التكلفة كاملة. قال لا، دامك تحسب التكلفة حطها كلها خلاص. فوضع له جبيرة إلى منتصف الساعد من غير حاجة، فهل يمسح عليها ولا لا؟ يمسح ولا ما يمسح؟ نقول لا يمسح عليها. ليش؟ لأنها متجاوزة لمقدار الحاجة. وأما الخمار فيشترط أن يكون مدارا من تحت الحلق، وكذلك يشترط في المسح أن يكون في الحدث الأصغر وليس في الحدث الأكبر. المسح لا يكون في الحدث الأصغر، إلا في الجبيرة فإنها تمسح في الحدث الأصغر والأكبر. وكذلك لا بد أن يكون المسح في المدة الشرعية، والمدة الشرعية يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد لبس الخف. يعني لو أن الإنسان على سبيل المثال توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف الساعة 7 ثم أحدث الساعة 8 ثم توضأ ومسح على الخف الساعة 9، متى يبدأ؟ 7 ولا 8 ولا 9؟ من الحدث وهو الساعة 8 خلاص، من الحدث بعد لبس الخف. وأما بالنسبة للجبيرة فإنها لا تحسب مدتها بالأيام، وإنما مدة المسح عليها إلى أن يبرأ الجرح ويستغنى عنها، وتبطل الطهارة في الخف والجورب والعمامة ونحوها بانتهاء المدة. يعني لو كمل المدة من الساعة 8 وهو مقيم يوم وليلة، الساعة 8 اليوم الثاني، إذا جاءت الساعة 8 اليوم الثاني انتقض وضوءه ولو لم يحدث لانتهاء مدة المسح. ومن شروط المسح أيضا أن يكون الممسوح طاهرا مباحا. فلو فرضنا أنه لبس خفا من جلد ميتة مدبوق، يجوز المسح عليه؟ قلنا لا، جلد الميتة مدبوق ما هو طاهر عندنا، ونحن نشترط أن يكون طاهرا. كذلك يشترط أن يكون الممسوح مباحا، فلو أنه سرق خفا من غيره لا يجوز أن يمسح عليه. ويشترط أيضا أن يكون المسح مستوعبا للقدر الواجب، وهو أكثر ظاهر الخف. الخف إنما يمسح ظاهره، وهل يلزم استيعاب ظاهر الخف؟ قالوا لا، يمسح أكثر ظاهر الخف، واضح؟ كذلك يمسح أكثر دوائر العمامة، تمام، ويمسح جميع الجبيرة إذا كانت على محل فرض. هذا ما يتعلق بدرسنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كمل على طول شيخ، نواصل ولا بيسوي شيء في الكاميرا؟ طيب، في أحد عنده سؤال يا شيخ؟ تفضل، ارفع صوتك بالله. وأرجله اقرأ، اقرأ انت الآية مضبوط، اقرأ الآية، اقرأ. ايوه، ايوه، وامسحوا وارجلكم، ليش ما قلت وارجلكم؟ وامسحوا برؤوسكم، نحن قراءتنا قراءة عاصم ايش؟ برؤوسكم وإيش؟ وأرجلكم، عطف على المغسولات، يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، لأنه منصوب، واضح؟ نعم، هذا قراءة النصب المراد به الغسل. طيب ليش فرق بين المغسولات؟ ليش ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم؟ للترتيب، واضح؟ للترتيب، وهذا من أدلة القائلين بوجوب الترتيب. طيب، في أحد عنده سؤال آخر؟ تفضل. لا، ما يلزم أن تقوم، المذهب يستحبون أن تسجد عن قيام، إذا كنت تقرأ وانت جالس المذهب يستحبون أن تسجد عن قيام وتكبر، ولكن لو سجدت عن جلوس وكبرت لا بأس. نعم، ودليلهم على استحباب القيام، أنا مرة كنت أصلي في المسجد النبوي، كنت أقرأ في سورة المفصل، فلما جيت عند السجدة قمت وسجدت عن قيام، جاءت السجدة اللي بعدها قمت، جاءت السجدة الثالثة قمت سجدت، فاللي جنبي سلم علي قال السلام عليكم السلام، قال يا أخي شوفك تقوم تسجد عن قيام وهذا شيء غير مشروع. قلت له مشروع جزاك الله خير. قال لا هذا لا دليل عليه. قلت له كيف ما في دليل؟ هذا الدليل في القرآن وفي أفعال الصحابة. قال كيف في القرآن؟ قلت قول الله عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. قال بعض العلماء الخرور إنما يكون من علو، أما اللي جالس يقال سجد لكن لا يقال خر ساجدا، تمام؟ وهذا ذكره الشيخ الإسلام بن تيمية. فقلت له هذا الدليل. قال له هذا من فهمك. قلت له طيب، وأما أفعال الصحابة قد جاء عن عائشة أنها كانت إذا جاءت آية السجدة قامت فسجدت. قال لا ما يصلح. قلت له شيخ الإسلام تيمية يقول إن سجد عن قيام فحسن، وأنه لا يتركه مثلا خوفا من الرياء وكذا، هذا كلام الشيخ الإسلام رحمه. قال يقوله الشيخ الإسلام. قلت نعم. قال جزاك الله خير. طيب في السؤال هذا يقول ما هي الضوابط في المسح على الجورب، وهل يجوز المسح على كل أنواع الجوارب؟ نحن سبق معنا أنه يشترط في المسح أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأما الجورب الخفيف الذي يرى من ورائه شيء من البشرة فهذا لا يجوز المسح عليه. الجورب الخفيف الذي يرى من ورائه البشرة هذا لا يجوز المسح عليه، والجورب المقطوع اللي يرى من ورائه جزء من العضو أيضا لا يجوز المسح عليه على المذهب. وبالمناسبة أنا أقولها دائما في الدورة، أنا لست مفتيا وإنما أجاوب على السؤال على وفق المنهج التعليمي الذي نسير عليه، وهو التدريس على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. واضح؟ تفضل. وهل يجوز العمل بالمذهب ولا ما يجوز؟ إذا كان الإنسان بلغ رتبة الاجتهاد، لا، إذا بلغ رتبة الاجتهاد صار مثل أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة ونحوه من الأئمة فهذا لا يجوز أن يلتزم بالمذهب، وأما إذا كان مقلدا زي حالتي فهذا يجوز له أن يعمل بالمذهب. تفضل يا شيخ. شفتها ولا ولا ولا رواية؟ من رواه هذا الحديث؟ الصحابة أغلب خفافهم كانت مخرقة وكانوا يمسحون على تلك الخفاف المخرقة، متأكد؟ أنا ما أعرف هذا الحديث، أول مرة يمر علي. هذا استنباط لبعض أهل العلم، قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، ومن يعني الظاهر والغالب على الظن أن خفافهم كانت تتخرق، ولم يبلغنا أنهم كانوا يتركون المسح على تلك الخفاف المخرقة. واضح؟ فهو ليس نقلا عن الصحابة أنهم كانوا يمسحون، يعني لو جاءنا نقل كان الصحابة رضي الله عنهم يمسحون على الخفاف المخرقة انتهت المسألة واقم الصلاة ما في إشكال، لكن لم تأتي المسألة ولم تنقل بهذا النمط. جيد. فالآخر يقول لك عدم النقل ليس نقلا للعدم، يقول أنا أقمت لك الدليل على أن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه، أقمت لك الدليل وهو أن ما كان مكشوفا فواجبه الغسل، لأن الأصل الغسل كما قال الله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين، خلاص، لأن الأصل وجوب غسل الرجل. دل الدليل على أن الخف إذا كان مغطيا للرجل يجوز المسح عليه، قلت به. طيب أنت عندك علم أن الصحابة مسحوا على المخرق أهلا وسهلا، أما أنه يغلب على الظن فهذا ليس نقلا، ولهذا لم يسلم به الآخرون. بس لو ترفع صوتك الله يحفظك. هل مر، أنا ما مر علي حديث أنهم في غزوة ذات الرقاع كانوا يمسحون على اللفائف، أمرهم بهذا اللفظ؟ ها؟ لا، هذا فهم للمعنى، الحديث ورد كانوا يمسحون على العصائب والتساخين، كذا هذا الذي تريده يا شيخ؟ العصائب هي العمائم والتساخين هي الخفاف، وانتهينا. فنقل الحديث بالمعنى إذا كان المعنى محل خلاف فتأتي تنقل أحد المعنى أحد التفسيرين في المسألة، هذا فيه نظر. التفسير التساخين باللفائف هذا تفسير لبعض العلماء وليس تفسير للجميع، والآخرون يقولون اللفائف العصائب العمائم والتساخين الخفاف، وانتهينا. جيد. نعم. وإلا لو كانت المسألة منقولة بهذا، يعني لو كان الصحابة يمسحون على الفائف ما بيجوا الحنابلة يقولوا لا يجوز المسح على اللفاف، واضح؟ لكن هم يقولون الحديث المبالغ واصلنا الحديث، لكن ليس المراد به اللفاف. التساخين هي الخفاف، وأما تسميتها تساخين معناها كل شيء يسخن يجوز المسح عليه، لا، العلماء يقولون لا يجوز القياس في اللغة، هذه مسألة أصولية، الجمهور العلماء يقولون لا يجوز القياس في اللغة، الحكم في الوضوء بماء زمزم من حيث، طيب نحن ودنا نواصل حقيقة، ها نواصل ناخذ درس جديد لأنه قال لي اصبر دقيقة، خلاص خلصت، طيب نواصل إن شاء الله الدرس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بداية درس جديد، ها؟ طيب كم باقي على المغرب؟ لا باقي ساعة وربع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنتكلم في هذا الدرس عن أحكام الغسل وهو الطهارة الكبرى. الطهارة الكبرى أيها الإخوة الكرام لها ركن وواجب وشروط وسنن. أما ركنها فتعميم البدن بالماء، فالغسل ركنه تعميم البدن بالماء بنية، واضح؟ وهذا هو الغسل المجزئ، أن يعمم بدنه بالماء بالنية، ويدخل في تعميم البدن بالماء يدخل فيه المضمضة والاستنشاق، تمام؟ وأما واجب الغسل فهو التسمية، فيجب التسمية، وقد سبق معنا الفرق بين الفرض والواجب. ويشترط في الغسل ما سبق ذكره في شروط الوضوء مثل النية وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وغير ذلك. والنية في الغسل لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن ينوي بغسله رفع الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر، فحينئذ يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. الحالة الثانية أن ينوي بغسله رفع الحدث مطلقا، فهنا أيضا يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. الحالة الثالثة أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، بمعنى أنه لو سئل لماذا تغتسل يقول أغتسل لأجل رفع الجنابة عني، تمام؟ فهذا يرتفع عنه الحدث الأكبر فقط ولا يرتفع عنه الحدث الأصغر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا نوى الحدث الأكبر ولم ينوي الحدث الأصغر. وأما بالنسبة لسنن الغسل فهو أن يغتسل الغسل الكامل الذي جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة، ويدخل في ذلك غسل الكفين ثلاثا وغسل ما تلوث والوضوء قبله والتيامن، يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك ويحثي على رأسه ثلاثا، يحثي على رأسه ثلاثا، وأن يغسل قدميه بمكان آخر. هذا ما يتعلق بالغسل. الغسل والوضوء له بدل عند فقد الماء وهو التيمم، والتيمم له فروض وواجبات ومبطلات وشروط. نبدأ أولا بفروض التيمم، أولها مسح الوجه، مسح الوجه ويدخل فيها المضمضة والاستنشاق. طيب مسح الوجه من غير مضمضة ولا استنشاق، بالمناسبة سئلت عن المسألة، ولا خليها المسألة هذه خليها بعد شوي. الثاني من فروض التيمم مسح الكفين إلى الكوعين، مسح الكفين إلى الكوعين، صح؟ إلى وين؟ إلى المرفقين. الواجب في التيمم مسح الكفين إلى الكوعين، صح ولا غلط؟ صحيح، لكن ما هي الكوعين حقة العامة، وإنما الكوعين في اللغة اللي هي إلى نهاية الكف. نعم هذا هو الكوع، نهاية الكف هذا هو، وليس هذا. بعض الناس يسمع عظم الذي يلي الإبهام يظن أنه هذا، لا، الكوع هو هذا، واضح؟ كذلك من فروض التيمم الترتيب، بأن يبدأ باليد ولا بالوجه؟ الترتيب يبدأ بالوجه ولا باليد؟ آخر كلام، اقرأ الآية يا شيخ: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا إيش؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. يبدأ بالوجه أولا ثم اليد. والرابع الموالاة، بأن لا يفصل بين الوجه واليد بفاصل طويل عرفا. وكذلك من الفروض، نعم عفوا، الترتيب والموالاة هي فرض في التيمم إذا كان التيمم عن حدث أصغر، وأما إذا كان التيمم عن حدث أكبر فلا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. ليش؟ لأن الحدث الأكبر، التيمم عن حدث أكبر هو بدل عن الغسل، والغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. الغسل يعني لو فرضنا أن الإنسان غسل بدنه بأي طريقة كانت، نحن قلنا أن الواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء، فلو غسل بدأ بالرجل بدأ بالرأس ما في مشكلة، واضح؟ طيب لو فرق بينه بفاصل، بمعنى لو فرضنا أن المرأة غسلت رأسها أول شيء، جيد، غسلت رأسها وانتهت من غسل الرأس وبعدين بدأت تعمل سشوار، تمام، ثم بعد ذلك لبست على رأسها شيء واغتسلت لبقية البدن بعد نص ساعة، يصح الغسل ولا لا؟ يصح، لأن الغسل لا يشترط فيه إيش؟ الموالاة، واضح؟ كذلك يجب في التيمم التسمية، أن يقول بسم الله في أوله. ويبطل التيمم بأحد ثلاثة أمور: الأمر الأول وجود الماء إن كان تيممه لفقد الماء، فيبطل تيممه بوجود الماء، يعني لو كان الإنسان يصلي في أثناء الصلاة ما في موية عنده في الصحراء ولا ماء، أو هو يصلي نزل المطر في أثناء ذلك، تبطل الصلاة ولا لا؟ تبطل صلاته. ليش؟ لأن التيمم بطل بوجود الماء. الثاني خروج الوقت، فلو تيمم لصلاة الظهر خرج وقت الظهر لا يصح أن يصلي العصر بتيمم الظهر، بل لابد من تيمم جديد لصلاة العصر. فيه دليل على هذا ولا ما فيه دليل؟ فيه دليل ولا ما فيه دليل؟ شوف أي مسألة ذكرها الفقهاء تسأل عليها دليل ولا ما عليها دليل، وانت مغمض تقول نعم عليها دليل، كونك أنت تعرف الدليل ولا ما تعرف الدليل هذه مسألة أخرى، لكن لا تتصور أبدا من إنسان مؤمن بالله يخاف الله عز وجل أن يتكلم في دين الله من غير دليل، ماشي؟ فأي مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله المسلمين يعني الذين يخافون الله ويتقونه من أئمة الإسلام عليها دليل تقول نعم عليها دليل، علمت ذلك أو جهلته، كونك جهلت الدليل ما هو معناها أنه ما في دليل، واضح؟ طيب إذن عليها دليل المسألة، بس ما هو الدليل؟ ما هو شيخ من عنده الدليل المسألة؟ ترى استدل عليها بالقرآن، لا ما هو وجد المانع، احنا نقول خرج الوقت يبغى يصلي العصر بتيمم الظهر يصلح ولا لا؟ او يصلي المغرب بتيمم العصر؟ نعم احسنت، هذا ترى استدل به بعض العلماء وذكره ابن رشد في بداية المجتهد: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. الآية الاصل فيها انه يجب الوضوء لكل صلاة، لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، لكن الوضوء لكل صلاة دلت السنة أنه غير واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عدة صلوات بوضوء واحد. طيب الآية تقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، تمام، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. يعني إذا قمتم إلى الصلاة، تمام، فلم تجدوا ماء فتيمم، معناه أنه يجب كل مرة تقوم للصلاة تتيمم، فدلت السنة أن الوضوء لا يجب، وبقي التيمم ما فيه دليل، فنقول الأصل أنه يجب التكرار، لكن ليس هذا عمدتهم، عمدتهم في المسألة ليس هذا، وإنما عمدتهم آثار الصحابة، فقد جاء عن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. قال ابن حجر إسناده صحيح ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وترى مذهب الإمام أحمد رحمه الله وفقه الإمام أحمد تميز بميزة إحاطته وإدراكه لأثار الصحابة، وأثار الصحابة حجة، قول الصحابة حجة، ولهذا تجد كثير من المسائل التي يظن الناس ما عليها دليل لأنهم ما يعرفون آثار الصحابة، وتجدها معتمدة على آثار الصحابة. فابن عمر يقول يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولا يعرف له مخالف من الصحابة. طيب كذلك يبطل التيمم بمبطلات الوضوء. وأما شروط التيمم فيشترط أولا أن يكون الإنسان عاجزا عن الماء، إما لفقد الماء أو للعجز عن استعماله مع وجوده، يعني مثلا إنسان في صحراء ولا ماء، أو إنسان في بيته لكن قال الأطباء يضرك استعمال الماء، أو مثلا في بعض البلدان درجة الحرارة 40 تحت الصفر جاي يبغى يتوضأ ولا يغتسل السخان عطلان خرمان، إذا اغتسل بالماء ما عاد ماء، هذا ثلج، إذا اغتسل يموت، صح ولا لا؟ أو يمرض، يصيبه مرض، فنقول يجوز له حينئذ أن يتيمم. والعجز في كلتا الحالتين قد يكون عجزا كليا لا يستطيع استعمال الماء في جميع البدن، وقد يكون عجزا كليا يقول مثلا ما أستطيع أغسل يدي، أو يكون عنده ماء قليل، مثلا عنده فنجان قهوة صغير فيه ماء، تمام، هذا يستطيع أن يستعمله في عضو واحد، يستطيع أغسل به وجهه فقط، صح ولا لا؟ ولكن لا يستطيع أن يكمل به الوضوء، ليس كذلك؟ طب نقول يغسل وجهه بعدين يأخذ ما تقاطر من الوجه ويغسل به يديه، ايش رايك؟ لا، ما يصلح، لأن هذا ماء مستعمل، واضح؟ طيب، وهذا من أدلة الحنابلة على أن الماء المستعمل، الماء المستعمل لا يرفع به الحدث. من أدلتهم قالوا أن الصحابة كانوا، هذا نفس الاستقراء، يقولون كان الصحابة يذهبون في أسفارهم ويستعملون الماء ولا يعرف أنهم كانوا يحفظون الماء المتقاطر من الأعضاء، مع أنهم يقطعوا الصحاري الشاسعة، ولو كان هذا الماء مما يجوز استعماله لحفظوه، يأخذوا يتوضوا به مرة ثانية وثالثة ورابعة، واضح؟ لكن هذا من جنس دليلك، لكن ليس عمدتهم على هذا، عندهم أدلة أخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، وغيرها من الأدلة. طيب، المقصود أن الأول هو أن يكون عاجزا عن الماء. الشرط الثاني لصحة التيمم دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها، ما يتيمم للمغرب إلا بعد غروب الشمس، واضح؟ لحديث ابن عمر الذي ذكرنا، أثر ابن عمر السابق. كذلك من شروط التيمم النية لما يتيمم عنه، فإذا تيمم ينوي، هل هو تيممه عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر، واضح؟ وكذلك ينوي الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث، يعني ينوي بذلك مثلا استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، لأن التيمم ما يرفع الحدث أصلا، التيمم يبيح الصلاة لكنه لا يرفع الحدث، والدليل أنه إذا جاء الماء وجب عليه أن يستعمله، تمام. وجاء من أدلة الأدلة الدالة على أن التيمم لا يرفع الحدث ما جاء في حديث ابن عمر أن صلى بأصحابه وهو متيمم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، ارجعوا للحديث. وإطلاق لفظ الجنابة عليه مع أنه متيمم يدل على أن التيمم لا يرفع الحدث، وهذا من لطيف الاستدلالات حقيقة، ما وجدتها في كتب الفقه لكن أفادني بها واحد من أصحابنا وهو الشيخ عبد الله السحين، وهي فائدة لطيفة. كذلك من شروط التيمم أن يكون التيمم بتراب، فلا يصح التيمم، فلا يصح التيمم بإيش؟ بالصخر مثلا، ليس كل ما كان على ظهر الأرض يجوز التيمم به، إنما يتيمم بالتراب، وأن يكون التراب هذا تراب طهور له غبار. هذا بالنسبة للتيمم. ننتقل الآن إلى ما يتطهر منه وهو الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الحدث الأصغر هو نواقض الوضوء، وهي أولا الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من السبيلين مطلقا، سواء كان الخارج من السبيلين البول أو الغائط أو غيره، سواء كان معتادا أو غير معتاد. الثاني أن يكون، الثاني من نواقض الوضوء، الخارج النجس الكثير من غير السبيلين، مثل الدم، إذا خرج من إنسان دم ينتقض الوضوء ولا لا؟ نقول إن كان الدم كثيرا انتقض وضوءه، كذلك القيء مثلا. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، سواء كان بجنون أو إغماء أو سكر فإنه ينتقض الوضوء، أو نوم أيضا ينتقض الوضوء، إلا النوم اليسير من القاعد أو القائم، إذا كان النوم يسيرا من قاعد أو قائم لم ينتقض الوضوء، بخلاف النوم اليسير من المضطجع ينتقض به الوضوء. الرابع من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل فإنه ينتقض به الوضوء، والحكم خاص باللحم، يعني لو تأكل تفطر كبدة حاشي تمام حتى تشبع ما ينتقض الوضوء، إلا إذا أكلت لحم الإبل، أما كبد الإبل فلا ينقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة، صح؟ كبد الإبل لا ينقض الوضوء باتفاق المذاهب الأربعة. ليش نقول باتفاق المذاهب الأربعة؟ لأن أصلا الحنفية والمالكية والشافعية ما يرون نقض الوضوء بأكل الإبل، والحنابلة يقولون ينتقض الوضوء باللحم فقط. طب شو الفرق؟ ليش ما نقيس الكبد على اللحم؟ أحسنت، لأنها تعبدي. طيب يا أخي الله عز وجل حرم لحم الخنزير، يجوز أكل كبدة الخنزير؟ خلاص بطلت المسألة، نقول لا ما بطلت. ليش؟ لأن الحكم في لحم الخنزير تعبدي ولا معلل؟ معلل، قال الله عز وجل في لحم الخنزير معلل تحريم. قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعطانا العلم. أما لحم الإبل ينتقض بالوضوء تعبدا، ما ندري ليش، حكم تعبدي ليس معللا، فلا يصح تقيس عليه غيره. جيد، ولهذا لو أكلت بارك الله فيك كبدة حاشي ما يلزمك الوضوء، لكن توضأ جزاك الله خير احتياطا. طيب، طيب ما رأيكم لو أنك عزمك واحد شافعي على حاشي، خلاص، وتغديت أنت وياه وقمتم للصلاة، هو إمام المسجد صلى بكم، يوم أنه داخل المسجد قلت الشيخ ترى ماكلين لحم حاشي، توضى الله يجزاك خير. قال وين توضى؟ ما ينقض الوضوء والله يجزاك خير. الحديث منسوخة، هذه حديث منسوخة. قلت لا يا أخي ما هي منسوخة. قال نتناقش بعد الصلاة، وقام صلى بدون ما يتوضى. تصلي وراه ولا لا؟ أنت تعتقد أنه ينتقض الوضوء، شو رأيك؟ هو يعتقد أنه ما ينقض الوضوء، تصلي وراه، ها شو رأيك؟ تصح صلاته لنفسه فتصح الغير. تتوضى أنت وتتوضى وضوء واحد ولا وضوءين؟ وضوء. طيب تتوضى وتصلي وراه وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، لأن مسألة خلافية اجتهادية ما في مشكلة، تصلي خلفه، واضح؟ سئل الإمام أحمد رضي الله عنه فقيل له نصلي خلف من يقنت في الفجر، اللي تعرفون مذهب الشافعية القنوت في الفجر من سنن الصلاة حتى لو نسيها يسجد للسهو. فقالوا يا إمام نصلي خلف من يقنت في الفجر، ومذهب الإمام أحمد أنه لا يشرع القنوت في الفجر إلا في النوازل. ايش قال الإمام أحمد؟ قال سبحان الله، ومن لا يصلي خلف الشافعي؟ يعني لو الإمام الشافعي إمام مسجد ما تصلي عنده، تروح تدور لك واحد ثاني؟ قال سبحان الله، ومن لا يصلي خلف الشافعي. مسائل الاجتهاد هذه ما فيها إشكال، يصلي الإنسان. ومثلها أيضا ما يتعلق بختم القرآن، هل تصلي خلف من يدعو دعاء ختم القرآن؟ سبحان الله، ومن لا يصلي خلف الإمام أحمد؟ نحن نقول الإمام أحمد مذهبه استحباب دعاء الختم، قال يدعو ويطيل، هذا موجود في كتب الحنابلة ومعروف. فنقول تصلي خلف من يدعو دعاء الختم حتى لو كنت تعتقد بعدم مشروعيته، لأنها مسألة اجتهادية وتقبل الاجتهاد، فلا تترك الصلاة خلف الإمام من أجل مسألة من مسائل الاجتهاد. واضح يا مشايخ؟ طيب، الرابع من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور وعرفناه، والخامس مس الفرج، سواء مس القبل أو مس حلقة الدبر. القبل يعني مس الإنسان ذكره، أو مست المرأة فرجها، وكذلك إذا مس حلقة الدبر، والمقصود بحلقة الدبر اللي هي فتحة الشرج، فإذا مسها فإنه ينتقض وضوءه، ولا ينتقض الوضوء بمس ظاهر الدبر، الإليتين لا ينتقض الوضوء بمس، إنما ينتقض بمس حلقة الدبر. ولا بد أن يكون المس باليد، أما لو حصل المس بغير اليد فلا ينتقض. السادس مس الرجل المرأة بشهوة وعكسه، يعني إذا مس الرجل امرأة بشهوة أو مست امرأة رجلا بشهوة انتقض الوضوء بأي جزء من أجزاء البدن كان المسيس. والمسائل هذه خلافية كما لا يخفى عليكم، الشافعية عندهم ينقض مطلقا مس المرأة بشهوة ولا بدون شهوة، والحنفية لا ينقض مطلقا، والحنابلة وسط، قالوا إن كان بشهوة ينقض وإن كان بغير شهوة لا ينقض. والمسألة كل له دليل، لو نبسط دليل كل مسألة ونناقش راح علينا. بس مسألة مس هذه كنت في مجلس مرة، فيها أحد كان في مجلس فيه مشايخ من المذاهب الأربعة هنا، وكان صاحب البيت من مشايخ الشافعية، فجاءت مسألة مس المرأة، قال واحد قول الشافعية مس المرأة إنما ينقض الوضوء قول مرجوح، فكان متكئا فجلس الشيخ الشافعي هذا، قال مرجوح تعال، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وقال وأما الحديث الذي تستدل به فهذا فيه الراوي فلان الفلاني قال عنه يحيى بن معين حديثه كذا، فطيب حتى استسلم الرجل، قلنا سامحنا يا شيخ. طيب السابع، بعض الناس ترى يستسهل مسائل، يعني مسائل مختلف فيها أحمد بن حنبل والشافعي وأبو حنيفة ومالك، يظن أنه هو رأيه الشخصي، وهو مثلا طالب في كلية ولا في الثانوي، يظن أنه رأيه الشخصي هو وقناعته يعني راح تحسم الموضوع. ما يحسم الموضوع، مسائل هذه اختلف فيها جبال وأئمة حافظين من الحديث ما لم تسمع به أنت، وبأسانيدها وفهم عميق. فأنت جزاك الله خير قناعتك الفقهية ما راح تحسم، يعني بعض الناس يقول يا شيخ أحسن الله إليك نريد القول الذي يحسم النزاع في المسألة الفلانية، وين يحسم النزاع؟ قرون متطاولة وأئمة يتبعهم أئمة وهم مختلفون، ما راح تحسم النزاع لا أنا ولا أنت. طيب السابع من نواقض الوضوء غسل الميت، فينتقض الوضوء به وينتقض وضوء المغسل، المغسل الذي يباشر تغسيل الميت ينتقض وضوءه، والدليل عندهم على ذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. وأما الثامن فهو الردة عن الإسلام، عافانا الله وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يميتنا وإياكم على الإسلام والسنة. هذه النواقض إذا وجد شيء منها انتقض الوضوء. إذا شك الإنسان في وجود بعضها يقول والله ما أدري أنا نمت ولا ما نمت، ما أدري مسيت زوجتي بس ما أظن بشهوة، يعني يمكن بشهوة يمكن لا، يقول والله أكلت سمبوسك بس ما أدري لحمة إبل ولا لحم بقر، فهل يجوز أن يصلي ولا لا؟ نقول إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على طهارته، فهو على طهارته يبني على اليقين. يحرم على المحدث الذي وجد فيه واحد من هذه النواقض، يحرم عليه أولا الصلاة سواء فرض أو نفل أو جنازة أو غيرها، ويحرم عليه أن يطوف بالبيت، لا يجوز ولا يصح الطواف من المحدث، والثالث لا يجوز له مس المصحف، والدليل لا يمس القرآن إلا طاهر. صحيح الحديث شيء ولا ما صحيح؟ الحديث مرسل وعليه العمل، لكن خل الحديث ضعيف، خل الحديث ما هو صحيح. ثبت عن ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا من الفروق بين يعني فقه كثير من المعاصرين والمتأخرين، يعني تلقى في الرسائل الأكاديمية وبحاث الماجستير والدكتوراه وكذا الباحثين لا تجد له أي عناية بأثار الصحابة، ثم يرجح في المسألة ولم يطلع أصلا، يعني هو يظن مثلا في مسألة مس المصحف أنه إذا أخذ قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون وبين دلالتها أنه ليس المقصود به مس المصحف، ثم أخذ حديث لا يمس القرآن إلا طاهر وقال أن الحديث ضعيف، يظن أن المسألة خلاص انتهت وسقط القول بها ولم يطلع على آثار الصحابة. لكنه ثبت عن سعد بن أبي وقاص وعن سلمان وعن غيرهما من الصحابة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. واضح؟ طيب وهل يدخل فيه الجوال ولا لا؟ إذا صار في شاشة الجوال فاتح برنامج المصحف، شو رأيكم؟ يدخل فيه؟ ما أدري، محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والمسألة حقيقة فيها إشكال والله أعلم. طيب الحدث الأكبر هو ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق معنا الكلام عن الحدث الأصغر، ونحن الآن نتكلم عن الحدث الأكبر وهو موجبات الغسل. موجبات الغسل ستة، إذا وجد واحد منها وجب على الإنسان أن يغتسل وقام فيه الحدث الأكبر. أولها خروج المني دفقا بلذة، الأصل في المني الذي يخرج من الإنسان أنه يخرج دفقا بلذة، ولا يخرج بخلاف ذلك إلا في حالات نادرة، فإذا خرج المني دفقا بلذة وجب الغسل. طيب كيف ممكن يخرج المني من غير دفق ولذة؟ أنا أعطيكم مثال، إنسان يعني حصل منه إنزال للمني واغتسل، وبعد الغسل لما جاء يبول خرج بقايا المني في القضيب خرجت، هل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ ليش؟ لأنه خرج من غير دفق ولا لذة. واضح؟ طيب ولكن النائم إذا استيقظ من نومه ووجد المني فيلزمه الغسل ولو لم يتذكر اللذة. واضح؟ الثاني من موجبات الغسل انتقال المني بلذة. كيف ينتقل المني بلذة؟ لو أنه تدفق المني فحبسه عن الخروج، وهذا يحصل بشكل نادر، ولكن قد يحصل للمرأة مثلا، المرأة يحصل لها الإنزال ولكن لا يخرج إلى الخارج إلا بعد مدة مثلا إذا قامت أو تحركت. فإذا انتقل المني وحصل الإنزال وانقضت الشهوة وجب عليها الغسل وإن لم يخرج. الثالث من واجبات الغسل الجماع، والرابع إسلام الكافر فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، والخامس الموت فمن مات وجب تغسيله، والسادس انقطاع دم الحيض والنفاس فيجب على المرأة إذا انقطع دمها أن تغتسل. ويحرم على المحدث حدثا أكبر، أولا يحرم عليه كل ما يحرم على المحدث في الحدث الأصغر، وهو الطواف والصلاة ومس المصحف، ويضاف إلى ذلك أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولو من غير مس المصحف، فلا يجوز للجنوب ولا للحائض أن تقرأ القرآن على المشهور في المذهب. كذلك لا يجوز للجنوب ولا للحائض، كل من عليه حدث أصغر حدث أكبر لا يجوز له اللبث في المسجد، لا يجوز له اللبث في المسجد، لكن الجنوب إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لأن الوضوء جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يتوضؤون ويجلسون في المسجد. هذا بالنسبة لموجبات الغسل. ننتقل الآن إلى أحد موجبات الغسل وهو انقطاع دم الحيض والنفاس. فنقول أن الدماء التي تخرج من المرأة أربعة، أولها دم الحيض، والثاني النفاس، والثالث الفساد، والرابع الاستحاضة. دم الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، وأما النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة، وأما دم الفساد فهو الدم الذي يخرج من المرأة مما لا يمكن أن يكون حيضا ولا نفاسا، وأما الاستحاضة فهو الدم الذي يعني يتصل بدم الحيض، يستمر به الدم تمام زائدا على دم الحيض، فهذا هو الاستحاضة. بالنسبة للحيض مسائله كالآتي في صفحة 20. المسألة الأولى سن الحيض، نقول سن الحيض للمرأة من 9 سنين إلى تمام 50 سنة، فإذا جاء الدم لطفلة أو لأنثى أقل من 9 سنين فليس بحيض، وإذا جاء الحيض لامرأة بعد 50 فهذا ليس بحيض. ودليل ذلك الاستقراء في أحوال النساء، وبعض العلماء يمدها إلى 60، يعني يقول لا إلى 60، وهو رواية في المذهب. وأما مدة الحيض فأقله يوم وليلة، فلو جاء للمرأة ساعتين الدم وانقطع عنها تماما لم يرجع بعد ذلك، فاتان الساعتان ليست من الحيض، أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة، وأكثره 15 يوما، فلو جاءها الدم 20 يوم متصل نقول الزائد على 15 يوما ليس بحيض، بل هو إيش؟ بل هو استحاض. وغالبه 6 أو 7 أيام. وما فائدة معرفة غالب الحيض؟ نقول غالب الحيض ترجع إليه المرأة في تمييز حيضها عن استحاضتها في بعض الأحوال التي ستأتي إن شاء الله. ما الذي يترتب على الحيض من الأحكام؟ يترتب عليه أولا سقوط الصلاة، فلا يجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء ولا تصح منها. الثاني سقوط أداء الصوم، ولماذا قلنا سقوط أداء الصوم؟ لأنه يجب القضاء، يسقط عنها الأداء ولكن يجب القضاء، ولا يجوز أن تصوم الحائض، لا يصح منها الصوم ولا يجوز أن تتعبد بالصيام. الثالث ثبوت البلوغ، فإذا حاضت المرأة فقد بلغت. الرابع تحريم وطئها، فلا يجوز وطئ المرأة حال الحيض، وإذا وطئ الرجل امرأته حال الحيض فيجب عليه مع الاستغفار والتوبة الكفارة، وهي دينار أو نصف دينار، والدينار هو 4 غرامات وربع من الذهب، فيجب عليه أن يخرج 4 غرامات وربع من الذهب أو نصف ذلك. نعم. الخامس تحريم دخول المسجد، فلا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولو توضأت. الحائض ما تدخل المسجد ولو توضأت، مو مثل الجنب، الجنب لو توضأ يدخل، الحائض حتى لو توضأت إلا إذا انقطع دم الحيض ولم تغتسل فلها أن تتوضأ وتدخل المسجد. السادس تحريم قراءة القرآن، فلا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولو من غير مس مصحف. وأنا أعرف أنه ستأتي أسئلة من الأخوات عن هاتين المسألتين، تحريم دخول المسجد ومسألة قراءة القرآن. على كل حال هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب جمهور أهل العلم. أما تحريم دخولها للمسجد فهذا هو مذهب الأئمة الأربعة على هذا، أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، مصلى العيد، وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة قالت إني حائض، هو في المسجد عليه الصلاة والسلام قال ناوليني الخمرة قالت إني حائض. ليش قالت إني حائض؟ معناها أنه مستقر عندها أن الحائض لا تدخل المسجد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، ما قال لها أن الحائض ما يضر أنها تدخل المسجد، وإنما قال إن حيضتك ليست في يدك. وبالمناسبة على الهامش، مرة كان المحدثون في جلسة مجتمعين وجاءت امرأة مغسلة أموات وقالت عندي سؤال، من علماء الحديث كبار المحدثين، فقالت عندي سؤال أنا مغسلة أموات، فهل يجوز لي أن أغسل الموتى وأنا حائض ولا لا؟ قال والله ما نحفظ في هذا شيء، انتظري حتى يأتي أبو ثور فقيه من الفقهاء، هم كانوا من حفاظ الحديث ما كانوا من يعني كبار الفقهاء. فلما جاء أبو ثور، وصل أبو ثور قالت يا شيخ أنا حائض، هل يجوز غسل الأموات وأنا حائض؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حيضتك ليست في يدك. قالوا نعم، هذا الحديث رويناه من طريق فلان وفلان وفلان وكذا، لكن شوف هو رب حامل فقه إلى من هو أفقه. طيب، مما يترتب على الحيض أيضا تحريم دخول المسجد وتحريم قراءة القرآن. طيب، الطهر أيها الإخوة الكرام أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فلا يكون الطهر بين الحيضتين في أقل من 13 يوما. ويترتب على هذا، لو فرضنا أن المرأة جاءها الدم حيضا مثلا مدة 15 يوم، ثم جاءها طهر لمدة 7 أيام، ثم جاءها دم بعد ذلك، ايش تقولون في الدم الثاني الذي جاء؟ ليس بحيض، بل هو من طهرها. ليش؟ لأن أقل الطهر 13 يوما، وأما أكثر الطهر فليس له حد، وغالب الطهر أن يكون بقية الشهر الهلالي. فلو كان مثلا حيضها 7 أيام يصير الغالب طهرها 23 يوم وهكذا. وأما النفاس فإن أحكامه كالحيض من جهة سقوط الصلاة وسقوط أداء الصوم وغير ذلك، وأما مدته فأكثر مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، فإن المرأة قد تلد وينقطع عنها النفاس في وقت مبكر ولا حد لأقله. وأما دم الفساد فهو الدم الذي لا يحتمل أن يكون دم حيض، وهذا في أحوال منها دم الحامل، فإن الحامل لا تحيض، وإذا جاءها الدم فهو دم فساد، إلا إذا جاءها قبيل الطلق فهذا ملحق بالنفاس. الثاني دم الصغيرة دون 9 سنين، دم الصغيرة دون 9 سنين فهذا لا يكون حيضا، ولهذا نقول هو دم فساد. والثالث ما نقص عن يوم وليلة، فإذا جاءها الدم 2 ساعة وانقطع ولم يرجع فهذا دم فساد. وأما المستحاضة فهي التي يتصل بها الدم، فهذه لها 3 أحوال، المرأة إذا اتصل بها الدم وتجاوز مدة الحيض فهذه مستحاضة. لكن كيف تميز دم الحيض من الاستحاضة؟ نقول لها 3 أحوال، الحالة الأولى أن تكون معتادة، يعني لها حيض مستقر عندها عادة، تقول كل شهر يأتيني الحيض 8 أيام، فجاءها في أحد الأشهر الدم 20 يوما، ما العمل؟ نقول 8 أيام حيض و12 يوم استحاضة. تمام. الحالة الثانية أن لا تكون معتادة، ما لها عادة مستقرة، لكن دمها متميز، فجاءها الدم في بعض الأيام 20 يوما متصلا، وجدت أن أول 8 أيام على صفة دم الحيض، تمام، وما زاد عنها مخالف لصفة دم الحيض، فإنها تعتبر ما كان على صفة دم الحيض إيش؟ حيضا، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة. وأما إذا لم تكن مميزة ولا معتادة، الدم غير متميز وليست لها عادة مستقرة، نقول ترجع في ذلك إلى غالب الحيض، وغالب الحيض 6 أو 7 أيام، فنقول تجلس 6 أو 7 أيام والزائد على ذلك تعتبره استحاضة. طيب تأخذ 6 ولا 7؟ نقول تنظر في ذلك إلى قراباتها، فإذا كان الأغلب عندهن 6 أخذت بال6، وإلا وإن كان الأغلب 7 أخذت بال7. طيب، الكلام السابق كله يتعلق بالنوع الأول من أنواع الطهارة، وهو الطهارة من الحدث. يبقى عندنا الطهارة من إيش يا شيخ؟ من النجاسة. الطهارة من النجاسة، أول مسألة في الطهارة من النجاسة لابد أن نعرف ما هي النجاسات، ثم نعرف كيف التطهير منها. أما المسألة الأولى فالأصل في الأعيان الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة. ولهذا لا نحتاج أن نعدد ما هي الطاهرات، وإنما نعدد إيش النجاسات. فنقول النجاسات أولا البول والغائط من غير المأكول، بول الآدمي، بول الكلب مثلا، طيب ونحو ذلك. الحيوانات غير مأكولة اللحم، ما لا يؤكل لحمه فبوله وغائطه نجس، واضح؟ وأما ما يؤكل لحمه فبوله وما يخرج منه طاهر. طيب شو رأيكم في الحمار؟ أحسنت، الحمار بوله طاهر ولا نجس؟ إن كان أهليا فبوله نجس لأنه غير مأكول لحم، وإن كان وحشيا فبوله طاهر لأن الحمار الوحشي مأكول اللحم. فإذا أردت أن تعرف الحيوان من الحيوانات هل فضلاته طاهرة أو نجسة، أول شيء تعرف إيش، هل هو مأكول أو لا. إيش رأيكم في الببغاء؟ من بعض الناس يربي ببغاء في البيت، صح ولا لا؟ فيصير إنه يجي في عليه فضلات مثلا على السجادة ولا على كذا، هل يلزم غسلها ولا يجي على ثوبه مثلا شايل الببغاء عنده فأصاب الثوب، هل يلزم غسله ولا طاهر؟ مأكول ولا لا؟ غير مأكول عادة، لكن شرعا هل يجوز أكله ولا لا؟ أكيد جربت يا شيخ. هل هو من ذوات المخالب من الطير؟ ليس له مخلب يطير يصيد به، صح ولا لا؟ ما له مخلب يصيد به، أليس كذلك؟ صح ولا مو صحيح؟ على كل حال صاحب الإنصاف ذكر أن الببغاء مما يجوز أكله، ما تروح ترجع البيت تتغدى عليه. لكن ثمرة المسألة، أنا مرة سئلتنا عن حكم أكل الببغاء فاستغربت، إن الناس من القرابة عندهم ببغاء في البيت، استغربت قلت شكلهم ما حصلوا دجاج اليوم يبغون يتغدون عليه، قلت ما شاء الله تسووا غدا اليوم على الببغاء، قال لا نحن نسأل عن حكم أكله، عن حكم أكله لأجل أن نعرف حكم إيش فضلاته، واضح؟ فالمذهب أن الببغاء يجوز أكله، وثمرة المسألة من الناحية العملية تتعلق بفضلاته أكثر من تعلقها بأكله. نعم. طيب بول غائط غير المأكول. الثاني من النجاسات الميتة إلا ما استثني، ويستثنى من الميتة، الأصل في الميتة أنها نجسة، حرمت عليكم الميتة، لكن يستثنى من ذلك ميتة الآدمي وميتة حيوان البحر كالسمك ونحوه، وكذلك ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه. كذلك من النجاسات ما فوق الهرة من غير المأكول. الحيوانات نوعان، حيوانات مأكولة وغير مأكولة، المأكولة طاهرة لو كانت أكبر من الهرة، مثل إيش؟ يعني الشاء، البقرة، الغنم، الإبل، الزرافة. الزرافة يجوز أكلها يا شيخ؟ يجوز. الأصل في الأشياء الإباح إلا ما جاء النهي عنه. طيب وأما ما كان من غير المأكول، أما ما كان من غير المأكول فإنه إن كان كالهرة أو دونها في الخلقة فهذا طاهر، وإن كان فوق الهرة في الخلقة فهذا نجس. نطبق هذا فنقول مثلا الذئب نجس ولا لا؟ لعاب الذئب وعرقه نجس لأنه أكبر من الهرة. الفأر أصغر من الهرة، ما هو نجس. الفأر لو شرب من الإناء فهل ينجس ولا ما ينجس؟ لا ما ينجس، ما ينجس عنده. لكن لو سقط فيه ومات نقول ميتته نجسة، ما في إشكال. الميتة نحن الكلام هنا ليس عن الميتة، الكلام هنا عن إيش؟ الحيوان حال حياته، واضح؟ سؤره يعني إذا شرب من الإناء، جيد. طيب الرابع من النجاسات الخمر. فالخمر وهي الشراب المسكر نجس، والخامس القيء، والسادس الدم والصديد ويعفى عن يسيره، الدم ونحوه يعفى عن يسيره. فإذا كان عليك قطرة دم صليت بها الصلاة صحيحة ولا لا؟ الصلاة صحيح، يعفى عن يسير الدم. واليسير هنا ما دون القلتين، ها يسير الدم هل هو ما دون القلتين ولا لا؟ اليسير هنا ما لا يفحش في النفس، ولهذا تنتبه لأن الضابط في بعض المسائل يعني الكلمة نفسها تطرق في باب ويراد بها معنى وتطرق في باب آخر ويراد بها معنى آخر. يعني يسير الدم غير يسير الماء، يسير الماء ما دون القلتين، بل يسير الماء في باب آخر مختلف. في باب الصلاة يقول الفقهاء عندنا في المذهب يقولون يجوز شرب يسير الماء في صلاة النافلة. يعني إيش ما دون القلتين؟ ولا يعني 200 لتر؟ نقول لا، هنا يسير الماء عرفا وهناك يسير الماء محدد، فإن التحديد تارة يرد من الشرع مثل القلتين، هذا تحديد ورد من الشرع، وتارة لا يرد من الشرع فيكون المرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف. طيب، كذلك من النجاسات المذي، وهو السائل الرقيق الذي يخرج في مبادئ الشهوة. السائل الرقيق يخرج في مبادئ الشهوة، هذا هو المذي وهو نجس. والسابع أو الثامن الودي، والودي يخرج عقب البول، سائل لزج يخرج عقب البول أحيانا، يرحمك الله. طيب، هل من النجاسات المني؟ احنا ذكرنا المذي والودي. المني نجس؟ ليس بنجس، المني طاهر. ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة، المرأة يخرج لها أحيانا بعض السوائل يعني تخرج من الفرج وكذا، هل هذه نجسة ولا طاهرة؟ طاهر، رطوبة فرج المرأة المذهب أنها طاهرة وليست بنجسة. طيب، هذه النجاسات عرفناها، فكيف تزال النجاسة؟ أول مسألة نقول لا يشترط في إزالة النجاسة النية، فتصح إزالة النجاسة ولو لم ينوي الإنسان. طيب، إزالة النجاسة كيف تكون؟ نقول عندنا تارة لا بد من إزالة النجاسة بسبع غسلات مع التراب، وهي مسألة نجاسة الكلب والخنزير، فلا بد فيها من سبع غسلات إحداهن بالتراب، واضح؟ طيب، أنا سئلت مسألة قبل يومين، سألني سائل يقول كان فيه كلب عالق أجلكم الله، وأنا اجتهدت في مساعدته وإنقاذه وكذا، يقول تمر يعني يكاد يكون جسمي كله مس الكلب، وبعد ما أنقذوه الظاهر من باب الشكر صار الكلب يلعق هذا الشخص من رجله من يده من كذا، فصار ما يدري حتى يعني أكثر مواضع الجسم أصابها شيء من نجاسة الكلب، يقول كيف أتطهر؟ ايش رأيكم؟ ها؟ يغتسل لابد سبع مرات معه. ليش؟ نجاسة الكلب لابد فيه من سبع مرات، سبع غسلات إحداهن بالتراب، لا في الإناء أو في غير الإناء، في الإناء أو في غير الإناء، حتى في البدن إذا أصابه نجاسة الكلب لابد من سبع غسلات. وش الحل؟ ها. لا أي نجاسة من نجاسة الكلب لابد فيه من سبع غسلات. وش الحل؟ الحمد لله عندنا في المذهب مسألة يقولون ويجزئ عن التراب الأشنان والصابون ونحوه، في الزاد يقول ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، فقلت لو تغتسل سبع مرات تغسل بدنك بالماء سبع مرات وتكون إحدى هذه الغسلات بالصابون، تحط صابون مع الماء وتدلك فيه جسمك والحمد لله رب العالمين. فأحيانا بعض المسائل يعني يذكر مسألة ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه كانت تمر علي، ما كنت أقول ليش له داعي الواحد يستخدم بدال التراب يستخدم إيش الصابون، النص ورد بالتراب، لكن في مثل هذه المسألة يحتاج إلى الصابون، صعب أنك تغتسل بالتراب تغسل جسمك بالطين وكذا. نعم، على كل حال هذه الحالة الأولى، سبع غسلات إحداها بالتراب. الحالة الثانية أن يغسل بالماء من غير تراب، اشتراط الماء من غير تراب، تارة يكفي فيه النضح، النضح المقصود الرش بالماء من غير حاجة إلى عصر ودلك، وهذه في نجاسة إيش؟ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فبول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس ولا طاهر؟ نجس، لكن يكفي فيه النضح بالماء. والحالة الثانية يكفي فيه غسلة واحدة، يكفي فيه غسلة واحدة من غير تراب، وهي النجاسة التي تكون على الأرض، فيكفي فيه غسلة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله ذنوبا من الماء. الحالة الثالثة ما يشترط فيه سبع غسلات من غير تراب، وهذه من مفردات الحنابلة، اشتراط السبع غسلات من مفردات الحنابلة. المذهب يقولون أن أصل في النجاسة أنها تغسل سبعا، تمام، ما يكفي غسلة ولا غسلة، سبع غسلات قياسا على نجاسة الكلب، لكن ما يحتاج فيها إلى التراب، ماشي. وهذا ما يتعلق باقي معنى مسألة إزالة النجاسة تكون بغير الماء أصلا، يكفي فيها ثلاث مساحات، وهي إيش؟ في الاستجمار، إزالة النجاسة بثلاث مساحات، وهذا في الاستجمار فقط. هذا ما يتعلق بمسائل الطهارة. وهنا حاط لكم بعض الأبيات تذكر الإنسان بمراجعة العلم. يقول: فإن أنواع العلوم تختلط، وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه، حقق ودقق واستمد منه. نعم، هذا بالنسبة لهذا الدرس. إيش رأيك نوقف ناخذ درس ثاني إلى المغرب، ولا نواصل، ولا في استراحة قبل المغرب؟ طيب، هذا بالنسبة لإحكام الطهارة. نأتي إلى الكلام عن الصلاة، ونحن أصلا تكلمنا في الطهارة باعتبار أن الطهارة هي الشرط الأول من شروط الصلاة. فما هو الشرط الثاني من شروط الصلاة؟ الشرط الثاني من شروط الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت. وعندنا مواقيت الصلاة، نريد أن نعرف كل صلاة ما هو ميقاتها. بالنسبة للصلاة التي يبدأ وقتها من غياب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى الفجر العشاء. وما هو الشفق الأحمر؟ بعد ما تغرب الشمس يبقى ضوءها، فهذه الحمرة الموجودة في جهة المغرب هذا هو الشفق الأحمر. فإذا غاب دخل وقت إيش؟ العشاء، واضح؟ طيب، الصلاة التي يدخل وقتها من مصير ظل الشيء مثله إلى مصير ظل الشيء مثليه، والضرورة إلى الغروب، صلاة العصر. وتنبه هنا إلى أن المعتبر في كون الظل الشيء مثله أو مثليه ما زاد على فيء الزوال. يعني إيش؟ تلاحظون أيام الشتاء خاصة إذا كان في أحد منكم العمارة حقتهم واجهتها شمالية، في أحد منكم عمارة واجهتها شمالية ولا لا؟ عمارة واجهتها شمالية، لما تيجي توقف سيارتك أيام الشتاء تلاقي ظل، صح ولا لا؟ وأيام الصيف ما تلاقي ظل في الظهر، صح ولا لا؟ الظل الموجود في وقت الظهيرة هذا في منتصف النهار مع أذان الظهر، أنت تيجي توقف عند العمارة من جهة الشمال تلاقي الظل آخر حلاوة في أيام الشتاء. هذا الظل الموجود هل يحسب في مصير ظل الشيء مثليه؟ لا، هذا يسمى فيء الزوال. فلو فرضنا أن العمارة حقتكم ارتفاعها كم متر؟ 20 متر. طيب، وجيت أنت توقف السيارة فنظرت فإذا بالظل الموجود جهة الشمال طوله 10 متر في منتصف النهار، متى يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر؟ إذا صار طول الظل كم؟ 20؟ صار ظل الشيء مثله، هذا دخول وقت الظهر. طيب، أصلا أنت لما وقفت كان فيه 10 متر، طيب متى يدخل وقت الظهر؟ يخرج وقت الظهر 20 زائد إيش؟ زائد 10 الموجودة، 10 هذه لازم تضيفها. طيب، ومتى يخرج وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثليه؟ يصير كم؟ 20 و20 زائد 10، يصير كم؟ 50 متر. بعدين تأخذهم تشرح لهم الدرس عند العمارة حقا. طيب، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. كثير من الناس يتصور أنه منتصف النهار ما في ظل، ينعدم الظل تماما. لا لا، الظل ينعدم إلا في أيام قليلة في السنة وفي مناطق محددة، ولكن أغلب أيام السنة في ظل عندكم، صح ولا لا؟ في ظل. فهذا الظل يسمى فيء الزوال أو ظل الزوال، ويكون من جهة الشمال وليس من جهة الشرق والغرب، ماشي، يكون في جهة الشمال لأن بلدنا شمال خط الاستواء. الدول التي تكون جنوب عن خط الاستواء العكس، يكون ظلهم من جهة الجنوب. وليس عنوان المحاضرة جغرافيا المملكة العربية السعودية. طيب، لكن على كل حال هذه المسألة أن كثير من الناس يغفلون عنها. طلوع الفجر الصادق يدخل وقت الصلاة من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، صلاة إيش؟ صلاة الفجر. والفجر الصادق ما هو؟ هو البياض المعترض في الأفق. طبعا ما تدرك الآن مع أضواء المدن وكذا ما تستطيع تدرك الفجر الصادق مع أوله، لكن لو كنت في منطقة مثلا في صحراء وكانت بعيدة عن أضواء المدن، انظر إلى جهة الشرق تمام، ستجد أن أول ما يطلع بياض معترض، قبل هذا البياض قد يظهر ضوء باتجاه الأعلى يعني باتجاه عمودي، هذا يسمى الفجر إيش؟ الكاذب. فإذا صار البياض معترضا أفقيا هذا هو الفجر إيش؟ الصادق، طبعا في جهة الشرق، وينتهي وقت الفجر بطلوع الشمس، مجرد ما يطلع جزء من الشمس فقد يعني فقد خرج وقت صلاة الفجر. طيب ما هي الصلاة التي يدخل وقتها بزوال الشمس وينتهي بمصير ظل الشيء مثله؟ صلاة الظهر. والصلاة التي يدخل وقتها بغروب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر؟ صلاة المغرب. الضرورة عندنا فقط في الفجر وفي العشاء، الضرورة في الفجر وفي العشاء فقط. نعم، في الفجر ما فيه، عفوا العشاء والعصر، العشاء والعصر مثل ما ذكر، الفجر ليس فيه وقت ضرورة، وإن قيل بأن وقت الاستفرار وقت ضرورة لكن ليس هو المشهور. طيب، يجب قضاء الفوائد. إذا خرجت الصلاة عن وقتها هل يقضيها الإنسان ولا ما يقضي؟ نقول يجب قضاء الصلاة سواء كان تركها عمدا أو سهوا، فيجب قضاءها ويجب القضاء فورا. إذا استيقظ الإنسان من النوم بعد خروج الوقت قال خلاص راحت الصلاة خلاص أداوم إلى الظهر، قبل الظهر أصلي الفجر، نقول لا، يجب أن يقضيها فورا، قال صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. الأمر الثاني، إذا فاتته عدة صلوات فيجب أن يرتب بينها، فلو فرضنا أنه فاته العشاء والفجر نام بعد المغرب ولا استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، يجب أن يصلي العشاء ثم الفجر، العشاء لأنه حقت اليوم السابق واضح، ثم الفجر، إلا إذا خشي فوات وقت الحاضرة يسقط الترتيب بنسيانه. فلو فرضنا أن الإنسان قام بصلاة الفجر وصلى الفجر ناسيا أنه لم يصلي العشاء، تصح ولا لا؟ تصح، أن الترتيب يسقط بنسيانه. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، استيقظ قبل أن يخرج وقت الفجر بخمس دقائق، لو اشتغل بصلاة العشاء خرجت الوقت، خرجت الفجر أيضا عن وقتها، نقول إذن يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي الفائتة. ويترتب أيضا على دخول وقت الصلاة وجوب الأذان، ووجوب الأذان وجوب كفائي يعني فرض كفاية وليست فرضا على الأعيان. والأذان أيها الأخوة الكرام له شروط صحة وله سنن، فأما شروط صحته فأولها النية، فلا يصح الأذان بغير نية. الثاني الموالاة بين كلماته، فإذا قطع بين كلمات الأذان بفاصل طويل انقطع الأذان ووجب عليه نستأنف، يعني بدأ قال الله أكبر الله أكبر وجاء اتصال الجوال نفس القصة، ثم رجع بعد مدة، نقول يجب أن يعيد الأذان. الثالث الترتيب بين كلمات الأذان على حسب الوارد. الرابع أن يكون الأذان بالصيغة الواردة، وقد وردت صيغ للأذان منها أذان بلال وأذان أبي محذورة، وقاعدة الإمام أحمد رحمه الله أذان أبي محذورة، قاعدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العبادات التي وردت بصيغ متعددة أن الجميع جائز، الجميع جائز، ولكنه قد يختار بعضها فيرجحه على بعض. يعني مثلا في الأذان المختار عنده أذان بلال، لكن ما معنى أن أذان أبي محذورة ممنوع؟ لا، يجوز أذان أبي محذورة، واضح. كذلك في صلاة الخوف، في التشهد، في صلاة الكسوف، كل هذه وردت بصيغ متعددة كلها جائزة، ولكنه يختار بعضها لمرجح. طيب، كذلك من شروط صحة الأذان دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. فلو أذن المؤذن لصلاة الفجر بعد نصف الليل يصح ولا لا؟ يصح. ولهذا لو فرضنا أن الإنسان أذن لصلاة الفجر قبل دخول الوقت خمس دقائق عشر دقائق، ثم اكتشف أنه أذن قبل دخول الوقت، لا يلزمه أن يؤذن عند دخول الوقت، لكن يقولون يستحب ذلك، يكون هذا الأذان الأول قبل الوقت وهذا عند الوقت الأذان الثاني. وأما سنن الأذان أن يكون على موضع عال، وأن يكون بصوت مرتفع، وأن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا. الحيعلتان ما هما؟ الحيعلة هي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلح، هاتان هما الحي على، وهذا يسمى في اللغة النحت، الحي على، يعني نحت كلمة حي على الصلاة إلى كلمة واحدة حي على، ومثلها إيش الحوقلة، إيش هي لا حول ولا، وكذلك مثلها البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الهيللة، لا إله إلا الله، وكذلك الطلبقة، تعرف الطلبقة يا شيخ؟ ما هي الطلبقة؟ أطال الله بقاءك. والدمعزة إيش هي؟ أدام الله عزك. والجعلفة إيش هي؟ جعلني الله فداك، تمام، وهكذا. طيب، فنقول بارك الله فيكم يستحب للأذان أن المؤذن أن يلتفت، أن يلتفت في الحي علتين، يمينا في الحي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح، ويستحب أن يضع أصبعيه في أذنيه عند الأذان، تمام، وكذلك أن يؤذن الأذان معربا من غير لحن وخطأ فيه. بالمناسبة مسألة وضع الأصبعين على الأذنين، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ورود لفظة واضع أصبعيه في أذنيه في بعض الأحاديث، قال لا يصح ذلك في الحديث، أنكر صحته في الحديث. وسئل الإمام أحمد أيضع المؤذن أصبعيه في أذنيه عند الأذان؟ قال إي والله، وحلف عليه، وهي من المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، قد جمعت المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد. بس الشاهد هنا أن المسألة الفقه ليس بسهولة، حديث ضعيف إذن خلاص ننكر الحكم، هذا التعامل ليس هو تعامل الأئمة والفقهاء. المسألة لا يلزم أن مبنى المسألة فقط على صحة الحديث، في عندنا آثار صحابة، فيه جريان عمل، فيه أشياء كثيرة. كذلك مما يتعلق بالأذان، الأحكام المتعلقة بالمؤذن يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا مميزا عدلا ذكرا، فلا يصح من المجنون ولا من الصبي دون التمييز. والمقصود هنا أن الصبي دون التمييز لا يصح أذانه ولا تصح عباداته إلا عبادة واحدة. ما هي العبادة التي تصح من الصبي دون التمييز؟ الحج فقط. كذلك يشترط لصحة الأذان العدالة، فأما الفاسق فلا يسقط فرض الكفاية، إذا كان المؤذن في البلد فاسقا لا يسقط فرض الكفاية بأذانه، بل لا بد من مؤذن عدل. كذلك الذكورية فلا يصح أذان المرأة. وأما سنن الأذان فأولها أن يكون المؤذن سنن المؤذن أن يكون حسن الصوت، وأن يكون عالي الصوت، وأن يكون أمينا، وأن يكون عالما بالوقت. هذا ما يتعلق بأحكام الأذان. واقترب الأذان يا شيخ، فلعلنا نتوقف إلى حين الأذان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تفضل.